غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب غريب القرآن للعلامة بن قتيبة الدينوري رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في هذه الرحلة القرآنية مع هذا الكتاب النفيس، هذا السفر الذي ينبغي أن يكون بين يدي طالب العلم حقيقة يديم النظر فيه ويعيد النظر فيه لما احتواه حقيقة من جذور الكلمات القرآنية. جذور الكلمات القرآنية مر عليها ابن قتيبة رحمة الله تعالى عليه بتحليل لطيف جميل جيد، وهو إمام من أئمة اللغة. فمثل هذا الكتاب يعني سهل المنال، كلما أردت تتذكر معاني القرآن في الجملة تمر عليه، يعني 350 ورقة ليس رقم، لأنه عادة الكتب التفسير تكون كبيرة مجلدات فتحتاج وقت حتى تقرأها والهمة تفتر، لكن مثل هذا الكتاب يذكرك بجذور المعاني القرآنية في رحلة سريعة خلال أسبوعين لمن عكف على قراءته. صلى الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا، حاول نستغل ما يمكن استغلاله من مجلس اليوم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة فاطر مكية كلها، ما يفتح الله للناس من رحمة أي من غيث. فهنا فسر الرحمة بأنها الغيث، وإن كانت الرحمة هي معنى واسع، لكن في هذا السياق الرحمة قصد بها الغيث وهو المطر باعتباره شكل من أشكال رحمة الله. نعم. قال: اذكروا نعمة الله عليكم أي احفظوها. فالذكر هنا بمعنى الحفظ، أي احفظوا نعمة الله. نعم. تقول: اذكر أيدي عندك أي احفظها، وكل ما كان في القرآن من هذا فهو مثله. يعني كل ما كان في القرآن اذكر نعمة الله، اذكر نعمة الله، فالمراد بالذكر أن تحفظ. نعم. قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي شبه عليه. نعم، سوء العمل كيف تراه حسنا؟ أن يشبهه الشيطان عليك ويلبس عليك فتعتقد أو تتصور أنه حسن مع أنه سيء، شبه عليه، يعني الشيطان غرك زخرفه عليك. نعم. قال: النشور الحياة، ومكر أولئك هو يبور أي يبطل، وترى الفلك فيه مواخر أي جواري. فمعنى مواخر أي جارية. قال: ومخرها خرقها للماء. قال: وما يملكون من قطمير، القطمير الفوفة التي تكون في النواة. الفوفة التي تكون على النواة يعني القشرة الرقيقة، بتعرف نواة التمر مش أنت بتفركها تخرج قشرة رقيقة، هذه هي القطمير، هذه القشرة الرقيقة التي على نواة التمر. نعم. قال: وفي التفسير أنه الذي بين قمع الرطبة وبين النواة. نعم. هو من الاستعارة في قلة الشيء وتحقيره. نعم. يعني قال: دائما أقول أنت لا تملك قطمير، أنت لا تملك قطمير، هذه استعارة لغوية، إذا كان الشخص لا يملك أتفه شيء تستعمل في لسان العرب على سبيل الاستعارة، لمن لا يملك حتى أتفه الأشياء لا يملكها، لذلك يكثر استعماله. نعم. قال: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يقول إن دعت نفس ذات ذنوب قد أثقلتها ذنوبها ليحمل عنها شيء منها لم تجد ذلك ولو كان من تدعوه ذا قربة. نعم، فمعنى المثقلة هنا النفس المثقلة بالذنوب، هذا معنى المثقلة، النفس التي أثقلتها الذنوب. قال: وما يستوي الأعمى والبصير مثل للكافر والمؤمن. نعم. ولا الظلمات ولا النور مثل للكفر والإيمان. نعم. ولا الظل ولا الحرور مثل للجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات مثل للعقلاء والجهال. جميل. إذن هذه الأمثلة في القرآن المراد بها معاني تجوزية، فالمراد بالأعمى والبصير الكافر والمؤمن، والمراد بالظلمات والنور الكفر والإيمان كمفاهيم، والمراد بالظل والحرور الجنة لأنها ظل، والحرور هي النار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء أحياء العقول، الحياة المعنوية، حياة العقل والفكر، والأموات موتى القلوب بالجهل والكفر. نعم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي سلف فيها نبي. قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والجدد الخطوط والطرائق تكون في الجبال، فبعضها بيض وبعضها حمر وبعضها غرابيب سود، وغرابيب جمع غربيب. نعم. عندما تنظر في جبل هكذا من بعيد ترى الجبل فيه ألوان، إذا رأيت مقطعه العرضي ترى الجبل فيه ألوان من الخطوط، خطوط بيضاء وخطوط حمراء وما شابه ذلك، وتجد أيضا حتى الخطوط السوداء الغرابيب، والغرابيب هي شدة السواد، وغرابيب سود يعني سود شديدة السواد، وهذا أيضا من الخطوط التي توجد في بعض الجبال. تفضل. نعم ممكن، نعم ممكن ممكن. نعم. قال: وتمام الكلام عند قولك كذلك. يقول: من الجبال مختلف ألوانها. تمام الكلام عند قولك كذلك، أي ومن الجبال جليل بيض وحمر مختلف ألوانها كذلك وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. نعم. قال: يقول: من الجبال مختلف ألوانها، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كاختلاف الثمرات. ثم يبتدئ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مصدقا لما بين يديه. إذن فالابتداء يكون: إذن ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. تقف هنا ثم تبدأ استئناف جديد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو يخبرك أين مكان الوقف الصحيح عندما تقف في هذه الآية عن كلمة كذلك. قال: مصدقا لما بين يديه، أي لما قبله. قال: دار المدار. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. المراد بما بين يديه هنا أي ما تقدمه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. نعم. قال: دار المقامة ودار المقام واحد، وهما بمعنى الإقامة. نعم. مرة معنى أن المقامة والمقام بنفس المعنى في اللغة العربية. نعم. قال: اللغوب الإعياء. قال: والتعب. نعم. قال: وجاءكم النذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقال الشيب، ومن ذهب الشيب. اختلفوا ما المراد بالنذير. البعض قال النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح، وبعضهم قال الشيب. لماذا الشيب نذير؟ لأنه ينذرك بأن ملفك قرب ينتهي في الدنيا، فاستيقظ قبل فوات الأوان، وهذا معنى جميل أيضا. نعم. قال: ومن ذهب هذا المذهب فإنه أراد: أولم نعمركم حتى شبتم، فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين، أي سنتنا في أمثالهم من الأولين الذين كفروا كفرهم. كيف أن نهلكهم ونعذبهم كما نعذب الأولين. نعم. قال رحمه الله: سورة ياسين مكية كلها، لقد حق القول على أكثرهم، أي وجب، فهم مقمحون، المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. المقمح هو الذي يكون رأسه مرتفعا لكنه مغلق لعينيه. يقولون: وهذه حالة الإبل إذا شربت. والإبل إذا شربت وارتوت ترفع رأسها هكذا وتغمض عينيها، فهذا حال الكفار والعياذ بالله. نعم. قال: يقال بعير قامح وإبل قماح، إذا رويت من الماء وقمحت. قال الشاعر: وذكر سفينة وركبانها، ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح. نعم. يريد إن حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال. نعم. إذن هي الآية ما مطلعها؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. الأغلال وصلت إلى الأذقان، فهم مقمحون. هكذا يكون الكفار لشدة علو الأغلال عند أعناقهم، مش قادر ينزل رقبته، مقمح هكذا ويغض طرفه لشدة ما يرى. نعم. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، والسد والسد الجبل، وجمعهما أسداد، فأغشيناهم، أي أغشينا عيونهم وأعميناهم عن الهدى. وقال الأسود بن يعفر: وكان قد كف بصره، ومن الحوادث لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد، أي بالجبال. نعم. ما أهتدي فيها لمدفع تلعة بين العذيب وبين أرض مرادي. هذا حال الأعمى. نعم. قال: ونكتب ما قدموا من أعمالهم وآثارهم ما استن به بعدهم من سننهم. وهذا يدل أن الإنسان يتحمل يوم القيامة عمله ومن استن بعمله. يعني إذا أنت فعلت فعل جيد واستنى الناس بك ومشوا على آثارك، أعمالهم الطيبة تكتب لك أيضا لأنك كنت سببا فيها. كذلك إذا سننت سنة سيئة وعملت شيئا سيئا وتعلمه الناس منك، فهذا من آثارك التي ستكتب عليك يوم القيامة وتجدها أوزارا. لذلك الله عز وجل قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما الأثر الذي تركته في الناس. إذا تركت بأعمالك آثارا طيبة ستجدها، وإذا تركت بأعمالك آثارا سيئة أيضا ستجدها. فالإنسان يحاول دائما أن يترك أثرا طيب ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك بدعة أو قولا باطلا أو ما شابه ذلك فيستنى الناس به فيكون وزره عليهم أيضا. نعم. أو وزرهم عليه. قال رحمه الله: هو مثل قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بما قدم من عمله وأخر من أثر باق بعده. جميل. يعني أيضا يقول شبيه بهذه الآية ما جاء في سورة الانفطار: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أو هي ليست الانفطار، القيامة. ما معنى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر؟ ما قدم أعمالك، ما أخر ما استنى الناس به من أعمالك، الأثر الذي تركته في الناس. نعم، فيقول هذه الآية التي في القيامة تشبه ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم. قال: فعززنا بثالث، أي قوينا وشددنا. نعم. يقال عزز منه، أي قوى من قلبه وتعزز. نعم، عزز، مش تقول والله عززت هذا الفريق بفلان الفلاني، إيش أنا عززت؟ قويته. نعم. قال: وتعزز لحم الناقة إذا صلب. قالوا طبعا هي يقال عزز منه، صح؟ عزز هكذا. نعم. أي قوي من قلبه. عزز منه، أي قوي من قلبه. وتعزز لحم الناقة إذا صلب. قالوا: إنا تطيرنا بكم. قال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فهو بكم. قالوا: طائركم معكم. ثم قال: أئن ذكرتم تطيرتم بنا. وقال غيره: يعني إذن قتادة كيف فسر الآية؟ المشركون ماذا قالوا لأنبيائهم؟ إنا تطيرنا بكم، أنتم شؤم علينا، كل ما تصيبنا سيئة، مرض، بلاء، هذا بسببكم. فالأنبياء ماذا جاوبوا؟ قالوا: طائركم معكم، يعني شؤمكم عليكم. أئن ذكرتم بالله وخوفناكم بالله أصبحتم تتطيرون بنا؟ فأئن ذكرتم هذه جملة جديدة على تفسير قتادة. وقال غير قتادة: طائركم معكم أين ذكرتم؟ على قول غيره لا، هي جملة مرتبطة ببعضها، أن الأنبياء ماذا أجابوا؟ طائركم معكم أين ذكرتم؟ يعني في أي مكان ذكرتم؟ أنت عندك ذكرتم ولا ذكرتم؟ ذكرتم. وقال غيره، يقرأها عندك في نسخة سيد أحمد الصفير. وقال غيره: طائركم معكم أين ذكرتم؟ نعم، وذكرتم يعني أين وجدتم هنا، والله أعلم. كأن الأنبياء ماذا قالت لرسوله للمشركين؟ طائركم بمعنى عملكم ورزقكم، ومر معنا في سورة الإسراء أن الطائر هو العمل والرزق. الأنبياء قالت للمشركين: عملكم وأرزاقكم معكم في أي مكان كنتم، وليس نحن يعني نحن نجلب لكم شؤما ولا نجلب لكم شيئا آخر. فعلى هذا التفسير الآخر، طبعا قال: والطائر هنا بمعنى ماذا؟ العمل والرزق. فالأنبياء تقول للمشركين الذين كانوا يتشاؤمون بهم: عملكم ورزقكم في أعناقكم، كل إنسان قدر الله له وكتب له الرزق والعمل. فيكون معنى الآية على رأي غير قتادة: طائركم معكم أئن. أئن فسرها غيره بمعنى أين، فسرها أئن كأنها نوع من التسهيل، أين ذكرتم، أي في أي مكان وجدتم يكون معك عملك ورزقك، وليس له علاقة بنا نحن الأنبياء، لا نجلب لك شرا ولا نجلب لك قدرا، وإنما الأقدار بيد الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم. قال: والطائر هنا، حتى هنا في نسخ الظاء إذا تلاحظون عندنا في نسخ الظاء أين ذكرتم يعني أين كنتم، فكأن أئن بمعنى أين على تفسير غيره، أئن كأنها بمعنى أين وجدتم، أين مكان كنتم، عملك معك ورزقك معك، أنا ما إلي علاقة فيك. نعم. قال: والطائر هنا العمل والرزق، يقول: هو في أعناقكم ليس من شؤمنا، ومثله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقد ذكرناه فيما تقدم. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا. وجعلنا فيها فاسمعون هنا بمعنى اشهدوا أنني آمنت. نعم. قال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي وليأكلوا مما عملته أيديهم. ويجوز أن يكون: إنا جعلنا لهم جنات من نخيل وأعناب ولم تعمله أيديهم. هناك خلاف في آية وما عملته أيديهم، وما، هل ما هذه موصولية ولا نافية؟ من قال أن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أصبح تقدير الآية ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديهم، لأن الأشجار أنت ما عملك فيها؟ أنك غرستها وسقيتها حتى أنبتت. فالله سبحانه وتعالى لما يقول ليأكلوا من ثمره، أي ليأكلوا من ثمار هذه الأشجار ومما عملت أيديهم، يقول لك يلا كل من عمل يدك، مش هيك أنا بقول لك، كل من عمل يدك، لما تكون أنت يعني ساعدت، زرعت وغرست وما شابه ذلك، فهذا معنى ومما عملت أيديهم بالغرس والسقي وما شابه ذلك. التفسير الآخر أن ما نافية، والمراد ليأكلوا من ثمره، وهذا الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو من رزق الله سبحانه وتعالى. فحقيقة كل تخريج له وجه ولا إشكال فيه. نعم. قال ويقرأ وما عملت أيديهم بلها سبحان الذي وتقرأ خلق. وما عملت أيديهم بدونها، هنا قراءة قرآنية أخرى ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم بدون هاء الضمير. نعم. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي الأجناس كلها. المراد بالأزواج الأجناس من الدواب والأطعمة والأشربة. نعم. قال فإذا هم مظلمون، أي داخلون في الظلام، والشمس تجري لمستقر لها، أي موضع تنتهي إليه فلا تجاوزه، ثم ترجع، ثم ترجع تخرج من جهة المشرق ثم تغرب ثم ترجع من جهة المشرق وهكذا. ومر معنا في سنن الترمذي أنها تسجد عند عرش الرحمن في نهاية كل يوم، وتستأذن الله في أن ترجع تشرق إلى أن يمنعها الله فتعود فتشرق من جهة المغرب، وهذا في آخر الزمن. نعم. قال والعرجون عود الكباسة، وهو الإهان أيضا، والقديم الذي قد أتى عليه الكباسة. وهو الإهان، تعرف إخواني البروع على محلات التمور والبلح، بتعرف العود لما يكون معلق عليه البلح والتمر، هذا العود الدقيق الذي يعلق عليه شماريخ التمر والبلح، هذا الذي يسمى عرجون، ويكون هكذا نحيلا جدا، فيشبه القمر في آخر الشهر به، لأنه القمر آخر الشهر بيكون خيط، فيشبه بهذا العرجون الذي يعلق عليه حبات البلح والتمر. نعم. قال والقديم الذي قد أتى عليه حول فاستقوس ودق، وشبه القمر آخر ليلة يطلع به. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيجتمعا، ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوت الليل النهار فيذهب قبل مجيئه، وكل في فلك يسبحون، يعني الشمس والقمر والنجوم يسبحون، أي يجرون. نعم. فلا صريخ لهم، أي لا مغيث لهم ولا مجير، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين، أي إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى أجل. يخصمون، أي يختصمون، فأدغم التاء في الصاد. أصلا يختصمون لما حولت التاء إلى صاد وأدغمت الصاد في الصاد فأصبحت يخصمون. نعم. قال والأجداث القبور، واحدها جدث. ينسلون، قد ذكرناه في سورة الأنبياء. محضرون، مشهدون، في شغل فاكهون، أي يتفكهون. فكهون القراءة الأولى هنا، في شغل فكهون، على هذه القراءة الفكه هو الذي إيش يتفكه بالشيء، مش بقول لك أخي لا تتفكه في عرض فلان، مش هيك يقولون. فقال قال أبو عبيد تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس إن فلانا لفكه بكذا. بعض الناس يتفكه بإيش، بأعراض الناس، غيبة ونميمة كل مجالس. نعم. قال أو بأعراض الناس إن فلانا لفكه بكذا. قال الشاعر، قال الشاعر فكه إلى جنب الخوان إذا غدت نكباء تقطع ثابت الأطناب. ومنه يقال للمزاح فاكهة، ومن قرأ فاكهة. نعم. المزاح فاكهة المجالس، مش يكفيكو المزاح فاكهة المجالس. نعم. قال ومن قرأ فاكهون، القراءة الثانية فاكهون، وهذه قراءتنا إن أصحاب جنة اليوم في شغل فاكهون، نحن نقرأها بالألف، فما معنى فاكهون على قراءتنا؟ قال أراد ذوي فاكهة، كما يقال فلان لابن تامر، وقال أي ذا لبن. نعم. العرب تقول فلان لابن، ما معنى فلان لابن؟ أي ذا لبن، يعني إذا صاحب لبن عنده لبن. فلان تامر، إيش يعني تامر؟ ذا تمر، يعني صاحب تمر وعنده تمر، وعليها تقول فاكه، فلان فاكه. ها شوف الفرق في تفسير القراءة بين نقول فلان فكه وفلان فاكه. فلان فاكه أي ذو فواكه، عنده فواكه كثيرة يقتات منها ويأكل منها، فهذا معنى فاكهون على هذه القراءة. نعم. قال وقال الفراء هما جميعا سواء، فكه أو فاكه، كما فكه وفاكه كما يقال حذر وحاذر. وروي هذا رأي آخر، الفراء يقول لا، كلا القراءتين فكهون أو فاكهون بنفس المعنى. هذا رأي آخر، رأي الفراء وهو من أئمة اللغة، يقول هما جميعا سواء بنفس المعنى، نقول فلان فكه وفلان فاكه كما يقال فلان حذر وفلان حاذر. لكن رأى واضح أن ابن قتيبة لا، ذكر ابتداء قول آخر أن الفكه هو الذي يدخل في العرض أو في الطعام أو في الشراب ويدخل فيه، أما الفاكه هو الذي عنده هذا الشيء. طيب وروي في التفسير، قال وروي في التفسير فاكهون ناعمون وفكهون معجبون. هذا تفسير آخر فرق بين الفاكهون والفكهون، أن الفاكهون الناعمون والفكهون المعجبون، هذا قول آخر أيضا في التفريق بين فاكه وفكه. نعم. قال: وفي ظلال جمع ظل، وفي ظلل جمع ظلة، الأرائك السرور في الحجال. الحجال كما قلنا هي الخيم الصغيرة التي كانت تجهز للعرسان قديما، كانت المرأة العروس تجهز لها حجلة ويدخل فيها الرجل بها، لذلك تسمى النساء ربات الحجال هكذا، لأن كانت توضع المرأة العروس في حجل ويدخل الرجل عليها ويبني بها، وكانت هذه الحجال يوضع فيها أرائك ووسائد حتى يتكئ عليها الرجال يتسامرون أو يتكئ عليها الرجل مع زوجته. نعم. قال: ولهم ما يدعون أي ما يتمنون، ومنه يقول الناس هو في خير ما ادعى أي ما تمنى، والعرب تقول ادعي علي ما شئت أي تمنى علي ما شئت. فإذا يدعي هنا بمعنى يتمنى. قال: سلام قولا من رب الرحيم، أي سلام يقال لهم فيها كأنهم يتلقونه من رب الرحيم. سلام يقال لهم إيش؟ يقال لهم فيها. عندنا في نسختنا سلام يقال لهم كذا، نصحح على نسخة الشيخ أحمد صقر، سلام يقال لهم فيها مش كذا، سلام يقال لهم فيها. نعم. قال: كأنهم يتلقونه من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انقطعوا عن المؤمنين وتميزوا منهم، يقال ميزت الشيء من الشيء إذا عزلته عنه فانماز وامتاز وميزته فتميز. ألم أعهد إليكم، أي ألم آمركم، ألم أوصكم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا، وجبلا بالضم والتخفيف مثله، والجبل أيضا الخلق. قال الشاعر: جهارا يعني الخلق أيضا مثله، يريد أن يقول إذن جبل، هناك ثلاث لغات، جبل وجبل وجبل، لاحظوا أعطاك ثلاث لغات فيها، جبلة وهي التي قرأنا بها، قال ويقال جبلة، أليس كذلك عندك في النسخة؟ جبلة بالضم والتخفيف، ضم الجيم والباء، جبلة، ويقال أيضا ماذا؟ جبل، جبل بكسر وإسكان، وكلها بنفس المعنى وهو الخلق، كلها بنفس المعنى وهو الخلق. قال الشاعر: قال الشاعر جهارا ويستمتعن بالأنس الجبلي، ويستمتعن بالأنس الجبلي، هذا دلالة على اللغة الثالثة، الجبل بكسر وسكون، أي بالأنس المخلوق. نعم. قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والمطموس هو الأعمى الذي لا يكون بين جفنيه شق. نعم. الإنسان إذا كانت جفونه هكذا ملصقة في بعضها البعض يسمى طمس على عينه، أما إذا كان هناك شق بينهم، هناك جفن أعلى وجفن أسفل، وهذا الذي ترون به هذا هو الشق الذي بينهما، فإذا كان الشخص مغلق تماما نقول فلان طمس على عينه، فلا يوجد شق بين جفنه الأعلى وجفنه الأسفل، لأنه خلص كله منطبق على بعضه تماما، هذا معنى الطمس على العين والعياذ بالله. نعم. قال: فاستبقوا الصراط ليجوزوا، فأنا يبصرون، أي فكيف يبصرون على مكانتهم، هو مثل مكانهم، يعني المكانة والمكان بنفس المعنى، نقول مكان ومكانة ومنزل ومنزلة. نعم. قال: يقال مكان ومكانة ومنزل ومنزلة، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نرده إلى أرض العمر، لينذر من كان حيا، أي مؤمنا، ويقال عاقلا. فالحياة هنا حياة القلب، وليس المراد الحياة الحسية. نعم. قال: خالقنا لهم مما عملت أيدينا، يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا. إذا نلاحظ أن ابن قتيبة هنا لم يجد إشكالا في تأويل الأيدي بمعنى القدرة، لاحظوا هذا موطن شوي حساس أنه يتعلق بالعقيدة، ابن قتيبة وهو من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الموطن لم يجد مشكلة أو إشكال أن يفسر الأيدي بمعنى ماذا؟ القوة والقدرة، قال السياق يحتمل ذلك، ومثل هذا النوع من التفسير هو ليس إشكال عند أهل السنة والجماعة، لأنه هو الرجل يثبت صفات اليد والوجه وما شابه ذلك، ما عنده مشكلة فيها على طريقة أهل السنة، لكن يقول في هذا الموطن لو قلنا خلقنا له مما عملت أيدينا، أي مما عملنا بقدرتنا، لو فسرت الأيدي هنا وأولت بمعنى اليد والقدرة، لا إشك بمعنى القدرة والقوة، ما في مشكلة، وهذا يرد على الأشاعرة وغيرهم ممن يقولون أنكم لا تقبلون التأويل بشكل من الأشكال. حقيقة نحن نقبل التأويل الذي يكون من داخل النص وليس الذي تجبرنا عليه قواعد الفلسفة الإغريقية، يعني أنا إذا النص العربي هو من داخله سياقه يقول لي والله في مجاز في تجوز ما عندي مشكلة، مع تأكد أننا نثبت الصفة من نصوص أخرى أثبتتها صراحة، هذا المنهج يجب أن نستعمله ونفهمه، لأنه في المقابل هناك بعض من يغلو في الإثبات فيحاول أن يجعل كل آية ذكرت فيها اليد أو العين المراد بها اليد بالمعنى الحقيقي أو العين بالمعنى الحقيقي، ويسبب أحيانا شيء من التكلف، فهو يظن أنه ينصر عقيدة أهل السنة لكنه في الحقيقة يضربها من حيث لا يدرك. طالب العلم بده يكون منتبه لمثل هذه القضايا، أنه نحن نقبل المجاز أو التأويل الذي يكون بسياقه اللغوي، اللغة هو سياق الآية يقتضي هذا التأويل لأنه هو فعلا واضح أو على الأقل تحتمله، وليس لأن الفلسفة تمنع أن يكون لله يد أو لله وجه وبالتالي أنا مجبر أني أؤول النص حتى فقط ما أثبتش الصفة. لا، أنا أثبت الصفة بالنصوص التي أثبتتها، ولما يأتي سياق معين ظاهره أنه فيه تأويل يعني ما عنديش حساسية من هذا الموضوع، أحسن أن أنزل كل نص ضمن سياقه بعيدا عن تأثرات الفلسفة والعلم الكلام. هيا ناجي. نعم أحسنت، البعض يقول أنه حتى لو قلنا أن هنا الأيدي بمعنى القدرة والقوة، لكن هذا يدل على أن يعني هذا باللازم يدل على وجود اليد، بلازمه يدل على وجود اليد الحقيقية، لأن العرب لا تقول فعلت بيدي إلا يعني وتقصد القدرة إلا إذا كان لك أصلا يد حقيقية لأقول بعد ذلك فعل فلان بيده بمعنى بقدرته وقوته، وقال ذكرها نعم بعض أهل العلم، لكن أنا بقول هذا حتى ينتبه أن البعض يريد أنه حتى في هذا السياق يحمل اليد على معناها الحقيقي، وهذا حقيقة قد يكون مشكل وخلاف أصلا معنى الآية، ويظن أنه هيك أنا بتمسك بعقيدة أهل السنة وأنت لم تفعل شيئا صوابا، لابد تسير على خطى العلماء في هذا الأمر وليس على الأهواء والأذواق. نعم. قال يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا، وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد فتوضع موضعها. إذن اليد تستعار ليعبر بها عن القدرة والقوة، في اللغة العربية اليد تستعار ليعبر بها عن القدرة والقوة، ولا إشكال في ذلك. نعم. قال على ما بيناه في كتاب المشكل، هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله أعلم يعني بما تحتمله أرى. هذه الكلمة المراد بالحرف الكلمة. نعم. قال فمنها ركوبهم أي ما يركبون، والحلوب ما يحلبون. إذن فالركوب على وزن فعول وهو بمعنى اسم المفعول المركوب، والحلوب على وزن فعول لكنه بمعنى اسم مفعول بمعنى محلوب، أي منهم ما هو مركوب ومنها ما هو محلوب. نعم. قال والحلوب ما يحلبون، والجلوبة ما يجلبون، ويقرأ ركوبتهم أيضا، وهي قراءة عائشة رضي الله عنها. هذه قراءة شاذة لعائشة رضي الله. نعم. قال وهي رميم أي بالية، يقال رم العظم إذا بلي فهو رميم ورمام، كما يقال رفات وفتات. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أراد الزنود التي توري بها الأعراب من شجر المرخ والعفار. العرب قديما كانت إذا أرادت تشعل النار تأتي بأعواد خشبية تقدح بها بطريقة معينة فتشتعل النار، كانوا يذهبون إلى أشجار مثل المرخ والعفار، طبعا أنا ما بعرف هذا المرخ والعفار ما هو، الظاهر من أشجار البادية عندهم، كانوا يأتون إلى أخشاب هذه الأشجار ويصنعون منها أعواد خشبية بطريقة معينة يقدحونها فتشتعل النار. فالله لما قال لهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي أنكم بالشجر الأخضر من أغصانه وجذوعه تشعلون نارا، الشجر الأخضر من أغصانه تشعلون نارا، فلذلك قال المراد الزنود، لأنهم كانوا يتخذونها من الشجر الأخضر كشجر المرخ والعفار يشعلون بواسطتها النار. نعم. قال سورة الصافات مكية كلها. قال ابن مسعود والصافات صفة فالزاجرات والصافات، طبعا الصافات بالرفع هنا. نعم عندك بالرفع صح؟ طيب لكن هي في قراءتنا بالجر لأنها مجرورة بحرف القسم، والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى، طيب وهم الملائكة، طبعا هو قد يكون على سبيل الإخبار ذكرهم بهذه الصورة، يعني يقول لك من هم الصافات ومن هم الزاجرات من هم التاليات، هم الملائكة، فالله أقسم بملائكته. نعم. قال لا يسمعون أي لا يتسمعون، فأدغمت التاء في السين، مثل قبل شو مرت معنا كلمة إيش؟ يخصمون. يخصمون كيف يحول الحرف ويصبح إدغام، يسمعون أصلا يتسمعون، فالتاء حولت إلى سين ثم أدغمت السين في السين. نعم. قال إلى الملأ الأعلى ملائكة الله، دحورا يعني طردا، يقال دحرته دحرا ودحورا أي دفعته، ولهم عذاب واصب أي دائم. فأتبعه أي لحقه شهاب ثاقب كوكب مضيء بين، يقال أثقب نارك أي أضئها، والثقوب ما تذكى به النار. فاستفتهم أي سلهم من طين لازب أي لاصق لازم. والباء فسيدنا آدم خلق من طين لازب يعني يلتصق باليد، تعرف الطين لما تضع يدك عليه يلتصق بالأيادي. نعم. قال والباء تبدل من الميم لقرب مخرجيهما، فبالتالي كلمة لازب ولازم بنفس المعنى وهو الملازم لليد، طين اللازب لاصق لازم كلها بنفس المعنى. قال بل عجبة ويسخرون، قال قتادة بل عجبت من وحي الله وكتابه وهم يسخرون بما جئت به. نعم. بل عجبت ويسخرون يعني أنت تتعجب من القرآن لإعجازه وهم يسخرون منه ويتهكمون به. بل عجبت ويسخرون يعني أنت قابلت القرآن بماذا؟ بالتعجب أي لعظمته وجلاله، وهم كيف قابلوا القرآن؟ بالسخرية والاستهزاء. نعم. قال وإذا رأوا آية يستسخرون أي يسخرون، يقال سخر واستسخر كما يقال قر واستقر. هذا بناء على أن الألف والسين والتاء هنا فقط للمبالغة. بل عجبت يقول وإذا أصلها وإذا رأوا آية يسخرون. طب لماذا قال ما قال يسخرون قال يستسخرون؟ لماذا أتى بالألف والسين والتاء؟ قال للمبالغة، مش فقط يسخر، يستسخر هذه مبالغة في السخرية. هذا إذا قلنا أن الألف والسين والتاء هنا فقط للمبالغة. طيب هناك رأي آخر سيأتي الآن. قال ومثله عجب واستعجب. قال أوس بن حجر ومستعجب مما يرى من أناتنا، ولو زبنته الحرب لم يترمرم. نعم. ويجوز أن يكون يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلاف في النسخ، احنا قال أوس بن حجر عندنا في الأخير، لكن أنت عندك إياه بعد قوله عجب واستعجب، وأظن هذا هو الصواب ما في نسخة السيد أحمد صخر. إذن البيت الذي في الأسفل تخرج منه سهم وتربطه بكلمة عجب واستعجب، ومثال ذلك قال أوس بن حجر ومستعجب، يعني ويريد أن يقول أنه مستعجب بمعنى متعجب، لا فرق بينهما، يعني المتعجب والمستعجب بنفس المعنى، ومتعجب مما يرى. نعم. ثم تقول ويجوز، وهذا معنى آخر، أن يكون قال ويجوز أن يكون يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تفسير آخر الذي أوجه يعني ذهبوا إليه، هو أن الأصل في الألف والسين والتاء ما هو؟ الطلب. لما أقول استخرج يعني طلب، استسخر يعني طلب السخرية. الأصل في الألف والسين والتاء أنها ليست للتأكيد، الأصل أنها ليش عمار؟ لطلب الشيء. فلذلك أعطى تفسيرا آخر فقال يستسخرون، استسخر يعني طلب من غيره السخرية. فكفار قريش ما معنى إذا رأوا آية يستسخرون؟ يعني يطلبون من الناس أن يسخروا، يطلبون من الناس أن يسخروا. لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. قال أن يسخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول استعتبته سألته العتبة. العتبة يعني الرجوع. نعم. قال واستوهبته سألته الهبة، واستعفيته سألته العفو. نعم. فهذا على أن الأصل في الألف والسين والتاء الطلب والسؤال. نعم. قال احشر الذين ظلموا أزواجهم أي أشكالهم، تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت واحدا بآخر. نعم. فليس المراد أزواجهم يعني نساؤهم، ليس المراد احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني نساؤهم، لا، المراد احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني احشر الذين ظلموا ومن على شاكلتهم، احشروهم ومن كان على شاكلتهم ومن يشابههم في الظلم والكفر. نعم. قال ويقال قرناؤهم من الشياطين. قال كنتم تأتوننا عن اليمين أي تخدعوننا وتفتنوننا عن طاعة الله. فاليمين هنا بمعنى ماذا؟ القهر والقوة. يعني كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كنتم تقهروننا وتفتنوننا حتى نكفر معكم. هذا قول الجنود لأسيادهم، لما الجنود والأسياد كلهم روحوا على النار يوم القيامة، شو الجنود بيحكوا لأسيادهم؟ أنتم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كنتم تفتنوننا قهرا وتريدون منا أن نكفر قهرا. فالله طبعا أسيادهم سيجيبونهم، بل كنتم قوما طاغين، أنتم أصلا نفوسكم نتنة خلقة، يعني احنا صحفة يعني قلنا لكم تعالوا للشر، لكن انتم عندكم قابلية الفساد، انت قلبك نتن. ولا الله عز وجل يعفو عن الانسان الذي يكره على الكفر وقلبه مطمئن، يعني هم اسيادك ما اجبروكاش على قلبك، هم جبرهم يكون على الظاهر، أنت الكفر في قلبك، إذا هذا يدل أن الفساد واصل ناخر للعمق عندك. نعم. قال: وقد بينت هذا في كتاب المشكل. قال: لا فيها غول، أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. نعم، لا تغتال هذه الخمر عقولهم. إيش يعني تغتال عقولهم؟ يعني تطيش بها، تسكر، لا تجعلهم يسكرون يوم القيامة. خمر الجنة هل فيها سكر؟ ما فيها سكر. نعم. قال: يقال الخمر غول للحلم والحرب غول للنفوس. نعم، الخمر غول للحلم أي ذهاب للعقل، والحرب غول للنفوس أي ذهاب. فهو يريد أن يقول أن الغول هنا بمعنى الذهب، لا فيها غول، الغول ما هو؟ الذهاب. وخمر الجنة لا ذهاب فيها للعقول. نعم. قال: وغالني غولا، والغول البعد، ولهم عنها ينزفون، أي لا تذهب خمرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم. يقال: نزف الرجل إذا ذهب عقله وإذا نفد شرابه. قال: لا تذهب خمرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم، يعني ولا هم عنها ينزفون. نعم. قال: وتقرأ ينزفون من أنزف الرجل إذا حان منه النزف. إذن ينزف على صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، هو مأخوذ من الفعل الثلاثي نزف، نزف ينزف، والمبني للمجهول سيكون ينزف. قراءة ثانية ينزفون، هذه مبني للمعلوم، وهنا يجب أن يكون مأخوذ من فعل رباعي، فقال: هو من أنزف. أي سنة؟ أحبنا؟ نعم، ينزفون. نعم. قال: من أنزف الرجل إذا حان منه النزف أو وقع له النزف، كما يقال أقطف الكرم. أنزف الرجل إذا حان منه النزف أو وقع له النزف، وهو ذهاب العقل أيضا. قال: كما يقال أقطف الكرم إذا حان قطافه، وأحصد الزرع إذا حان حصاده. طبعا هنا نلاحظ، يعني خلونا نرجع على أصل الآية لما قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إيش أصبح الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وإيش فسرها ابن قتيبة عندكم؟ يعني الجملتين جنب بعض لو تحطهم إيش صارت خلاصتهم؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هو فسر، يعني إذا قلنا الغول بمعنى الذهاب والبعد، الذي ألاحظه أنه لم يفسر الذهاب والبعد للعقول في الجملة الأولى، لا، هو يقول لا فيها غول، يعني خمر الجنة لا فيها غول، أي لا فيها بعد وذهاب، يعني هي نفسها لا تذهب ولا تنقطع. هذا الذي ألاحظه، أنه لاحظوا هو رجع فسرهم مع بعض في الجملة هاي، أي لا تذهب خمرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم. هاي ضع تحتها خط، لأنه هاي تفسير للجملتين مع بعض، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول يعني هي لا يوجد فيها ذهاب وبعد، فكأن المراد أنها لا تنقطع، ليس كما قلنا قبل قليل الكلام عن العقول. هو لما قال لا تغتال عقولهم فتذهب بها، أوهمنا أنه سيفسر الغول بذهاب العقول، لكنه عاد ففسر الغول هنا بذهاب الخمر نفسها، فيقول لك لا تذهب خمرهم وتنقطع. إذن خمر الجنة دائم، هذا معنى لا فيها غول، دائمة. طيب، ولا هم عنها ينزفون، هذه التي فسرها ابن قتيبة، أي أن هذه الخمر لا تذهب عقولهم وتفسد أذهانهم. فهمنا الآن؟ إذا لا فيها غول لا انقطاع في خمر الجنة، ولا هم عنها ينزفون، أي لا تسبب لهم نزيفا في الدماء أو ذهابا للعقول وما شابه ذلك. تفضل. يعني أنك تقول ولا هم عنها ينزفون، يعني أعطاها معنيين، أي لا تذهب خبرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم. يعني قرأت: يقال نزف الرجل إذا ذهب عقله، ونزف الرجل إذا نفد شرابه. والله ممكن، لأنه هو فعلا لما فسر نزف أعطاها معنيين، إذا ذهب العقل يقال نزف الرجل، وإذا نفد شرابه يقال نزف الرجل. ممكن حقيقة هذا التخريج، وأنك يبقى، إن هو لاحظ ماذا قال أيضا لما قال بعد في الآية السابقة أو في الجملة السابقة، قال الغول هو البعد والذهاب، فلذلك أنا قلت لا فيها غول، أي لا يوجد فيها ذهاب ولا بعد، أي لا تبعد خمرهم. والله ممكن كلامك، وقد يكون هو الأقرب للسياق أنه قال لا تذهب خمرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم، يعني احتمالان في معنى النزيف هنا، احتمالان في معنى النزيف ممكن. كان عندك استفسار؟ لا هي نفسها. قال وتقرأ قاصرات قال الطرف، قاصرات الطرف أي قصرن أبصارهن على الأزواج ولم يطمعن إلى غيرهم، وأصل القصر الحبس، عين نجل العيون أي واسعتها جمع عينا. نعم، حور عين. لماذا النساء الجنة حور عين؟ ما معنى أنهن عين؟ عين هي المرأة العيناء، هي واسعة العين كعين الغزال، وهذا من مظاهر الجمال في المرأة. نعم. قال كأنهن بيض مكنون، العرب تشبه النساء ببيض النعام. ببيض النعام، وقيل أن أول من شبه المرأة بالبيض وامرئ القيس في معلقته لما قال كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، وهنا مشى على نسخة غير محلل. تمام، فهو يشبه المرأة بماذا؟ بالبيضة البكر، كبكر البكر هنا وصف للبيضة وكلمة البيضة محذوف، كبيضة بكر لونها بين البياض والصفرة، وهذا لون بيض النعام. إذا شفتوا بيض النعام اللي بيكون في الصحراء لونه ذهبي أو برونزي أو يعني ليس أصفر أصفر ولا أبيض أبيض، كريمي على هذا اللون بيسموها. فهو امرئ القيس هو أول من شبه المرأة فيما قال، أول من شبه المرأة الخفيفة اللطيفة بماذا؟ بماذا؟ بالبيض. وقالوا القرآن استعمل طريقته فشبه نساء الجنة بأنهن بيض مكنون أي محمي. نعم. قال والمكنون المصون، يقال كننت الشيء إذا صنته أو أكننته أخفيته. نعم. إني كان لي قرين أي صاحب، أئنا لمدينون أي مجزيون بأعمالنا، يقال دنته بما صنع أي جزيته. سواء الجحيم هو وسط الجحيم، وسط الجحيم، السواء هو الوسط. نعم. سواء الجحيم وسطها. إن كدت لتردين أي لتهلكني، لتهلكني الكاف هون مضمومة. إن كدت لتهلكني. نعم. تهلكني. قال يقال أرديت فلانا أي أهلكته، والرد الموت والهلاك. لكونت من المحضرين أي من المحضرين في النار. أذلك خير نزلا أي رزقا، ومنه إقامة الأنزال وأنزال الجنود أرزاقها. إنا جعلناها فتنة للظالمين أي عذابا. طلعها أي حملها، سمي طلعا لطلوعه في كل سنة. نعم. ثم يعني أي شجرة الحمل الذي تحمله يسمى ماذا؟ طلع. الأزهار التي تتفتح وتشكل ثمارا بعد ذلك هذا يسمى طلع. فشجر الجنة طلعها كأنه شجر جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي خلطا من الماء الحار يشربونه عليها. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي وجدوهم كذلك، فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون، والإهراع الإسراع وفيه شبيه بالرعدة. وتركنا عليه أي أبقينا عليه ذكرا وفيه حسنا. شبيه ولا وفيه شبه؟ شبيه. نعم. وفيه شبيه بالرعدة. وتركنا عليه أي أبقينا عليه ذكرا حسنا في الآخرين. في سورة الصافات كثيرا ما تكررت هذه الآية وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى وتركنا عليه في الآخرين؟ أينما تكررت في سورة الصافات أي أبقينا له ثناء حسنا وجعلنا الناس تذكره بالخير، وهذا حال الأنبياء أننا نذكرهم إلى اليوم بالخير والجميل. قال في الآخرين أي في الباقين من الأمم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، مفسر في كتاب تأويل المشكل. فراغ عليهم ضربا أي مال عليهم يضربهم باليمين والرواغ منه. فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون إليه في المشي. يقال زفت النعامة، فألقوه في الجحيم أي في النار. والجحيم يعني الجمر. تقول العرب زفت النعامة إذا أسرعت في مشيها، فهو يريد أن يخبر أن كلمة يزفون بمعنى يسرعون، من زفت النعامة إذا أسرعت في مشيها. نعم. قال فألقوه في الجحيم أي في النار. والجحيم الجمر. قال عاصم بن ثابت وضالة مثل الجحيم الموقد، أراد سهام مثل الجمر. ويقال رأيت جحمة النار أي تلهبها، وللنار جاحم أي توقد وتلهب. إذن فالنار إنما سميت جحيم قيل لما فيها من الجمار، يعني هذا هو ظاهر كلام ابن قتيبة، سميت النار جحيما لأن الجحيم ما هو؟ الجمار الملتهبة. نعم. والنار كلها جمار ملتهبة. قال فلما بلغ معه السعي أي بلغ أن ينصرف معه ويعينه. نعم قال يعني متى تقول ابني بلغ السعي؟ أقول ابني بلغ السعي إذا أصبح يروح يجي معي، أصبح يذهب ويأتي معي، إذن معناته بلغ السعي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أي سأذبحك، ولم يرد فيما يرى أهل النظر أنه ذبحه في المنام، ولكنه أمر في المنام بذبحه فقال يعني أرى في لما قال إبراهيم لابنه عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، هل هو فعلا فعلا رأى نفسه في المنام عم بيذبح؟ يقول ابن قتيبة لا، هو مش شاف نفسه في المنام بيذبح، هو شاف نفسه في المنام أن هناك من يأمره أن يذبح، فجعل رؤيته من يأمره أن يذبح جعله كأنه ذبح حقيقي. لاحظوا ماذا قال، لم يرد أنه ذبحه في المنام، مش هيك كانت الرؤية، ولكنه أمر في المنام بالذبح، فلما قال لابنه قال إني رأيت أني أذبحك أي أنني أمرت بذبحك، أنني أمرت بذبحك. نعم. قال ومثل هذا رجل رأى في المنام أنه يؤذن والأذان دليل الحج، فقال إني رأيت في المنام أني أحج أي سأحج. نعم، إذن لو شخص قال لو شخص رأى في المنام أنه يؤذن، يقولون في باب علم الرؤى من رأى في المنام أنه يؤذن فهذا معناه أنه سيعتمر أو يحج إن شاء الله هذه السنة. تمام، فإذا هذا الرجل الذي رأى في المنام أنه يؤذن أراد أن يقص رؤياه على صديقه، إيش سيقول له؟ والله إني رأيت في المنام أني أحج، وما شاف أنه بحج، شاف حاله إيش بيأذن فأولها أنه حج، فهذا من التوسع في التعبير. نعم. قال وقوله يا أبت فعل ما تؤمر دليل على أنه أمر بذلك في المنام، فلما أسلم أي استسلم لأمر الله، وسلم مثله، وتله للجبين أي صراعه على جبينه، فصار أحد جبينيه على الأرض. فأنت تقول أسلمت وسلمت، هذا معنى وسلم مثله، أي أن الإنسان في التعبير تقول أسلمت وسلمت، وكلاهما بنفس المعنى، أسلمت لله وسلمت لله، وهذا معنى أنني امتثلت. تفضل. نعم، هو إذا كانت رؤيا صالحة يسأل عنها طبعا من يثق بعقله ودينه ومن يحبه كما قالت، يسأل عنها من يحبه حتى يؤولها له بأحسن المحامل، أما إذا رأى رؤيا سيئة فلا يتكلم بها أبدا، يستعيذ بالله ولا يقصها أبدا، فالله يكفيه شرها. نعم. يعني رؤية وحتى هذه يكون لها تأويلات قد تكون جيدة، ولأن هذا الضابط شوي بيخوف، لأنه هي أصلا عالم الرؤى عالم غامض شوي، وتفسيرات ممكن تشوف شيء سيء لكن ظاهره خير. تمام، ظاهره خير كثير، فصعب أن ألتزم بهذا الأمر، والشيخ الحكيم والمعبر يعني المتقن هو الذي يعني يوجهك إلى ما هو خير ويحمل الرؤى على أحسن محاملها دوما. قال وهما جبينان والجبهة بينهما وهي ما أصاب الأرض في السجود. هنا ابن قتيبة يقول وتله للجبين أي صرعه على أحد الجبينين، ابن قتيبة يقول هذا جبين وهذا جبين والذي بينهما هذا جبهة، احنا في لغتنا نقول هذا كله جبين صح، لكن ابن قتيبة يقول لك هذا جبين وهذا جبين وما بينهما ايه جبهة، فمعنى تله للجبين يعني صرعه على الجبين أي وضعه على أحد جبينيه، فبالتالي مش معناته انه وضع وجهه على الارض، لا وضع وجهه على الجنب لانه صرعه على احد جبيني. نعم. قال وهي ما اصاب الارض في السجود، وناديناه اي يا ابراهيم اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا اي حققت الرؤيا اي صدقت الامر في الرؤيا وعملت به، يعني صدقت الرؤيا يعني عملت بها، لما عرفت انها من عند الله ما معنى صدقتها اي عملت بما امرك الله به في الرؤيا. نعم. قال إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار العظيم، وفديناه بذبح عظيم أي بكبش، والذبح اسم ما ذبح، والذبح بنصب الذالي مصدر ذبحت، إذن الذبح هو الحيوان الذي يذبح، والذبح بفتح الذال هو المصدر عملية الذبح. نعم. أتدعون بعلى أي ربا، البعل والرب. نعم. يقال أنا بعل هذه الناقة أي ربها. نعم. مش تقول المرأة هذا بعلي، زوجتك شو بتحكي؟ هذا بعلي، ما معنى أنك بعلها؟ أي ربها وسيدها. نعم. قال وبعل الدار أي مالكها، ويقال بعل صنم كان لهم. قول آخر أن بعل هنا ليس بمعنى الرب وإنما هو اسم لصنم من أصنامهم. نعم. قال إلى الفلك المشحون أي السفينة المملوءة، فساهم أي فقارع. أي سفينة مملوءة بالركاب والبضائع تسمى مشحون. نعم. فساهم أي فقارع، فكان من المدحضين أي من المقروعين. يقال المقروعين يعني الذين غلبوا في القرعة وخرج عليهم. نعم. قال يقال أدحض الله حجته قد فدحضت، أي أزالها فزالت، وأصل الدحض الزلق. وقال ابن عيينة فساهم أي قامرة، فكان من المدحضين أي المقمورين. نعم. وهو مليم أي مذنب، يقال ألام الرجل إذا أذنب. المقامرة هنا هي بنفس القرعة، هي بنفس معنى القرعة وليست شيء غير شرعي. لا، هنا المقامرة، ولو قال ابن عيينة أنها مقامرة لكنها بمعنى الحظ. تبتعرفوا لما أرادوا يلقوا أحدهم من السفينة ما يعني ما كان هناك وسيلة إلا أن يعملوا قرعة، من الذي تخرج عليه القرعة هو الذي سيلقى من السفينة، فخرجت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام. نعم. قال وهو مليم أي مذنب، يقال ألام الرجل إذا أذنب ذنبا يلام. نعم. عليه. طبعا سيدنا يونس ما كان ذنبه أو خطأه أنه خرج من القرية بدون أن يأمره الله بذلك، هذا كان ذنبه الذي يعني عاتبه الله عليه. فلولا أنه كان من المسبحين يقال من المصلين فنبذناه. حقيقة ما في داعي يقال يعني المصلين، هو الذاكرون بالمعنى العام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين تبقى على عمومية، كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال فنبذناه ألقيناه بالعراء، وهي الأرض التي لا يتوارى فيها بشجر ولا غيره، وكأنه من عري كأنها الشيء. من عري الشيء. نعم. قال وليقطين الشجر الذي لا يقوم على ساق. العراء إذن هي الأرض التي لا يوجد فيها أي شجرة يمكن أن يستظل بظلها، تقول أرض عراء لا يوجد فيها أي شجرة، كالصحراء، صحراء قاعدة تماما. واليقطين هي الشجر. نعم. قال مثل هو الشجر الذي لا يقوم على ساق، مثل القرع والحنظل والبطيخ، وهو يفعيل يعني على وزن يفعيل. نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، أو معنى الواو. فأو هنا ليست للشك، وإنما أو هنا بمعنى الواو، والبعض قال أو بمعنى بل، المهم أن أو هنا ليست للشك، والله عز وجل لا يشك فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال ألم بينت في تأويل المشكل، فاستفتهم أي سلهم، أم لكم سلطان مبين أي حجة بينة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يقول جعلوا الملائكة بنات الله وجعلوهم الجنة. هنا المراد بها الملائكة وليس الجن المعروفون، وجعلوا بينه وبين الجنة، الجن هنا الجنة هنا بمعنى الملائكة، لأن المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، هذا معنى جعلوا بينه وبين الملائكة نسبة، لأنهم كانوا يقولون أن الملائكة والعياذ بالله سبحانه وتعالى ما يقولون، كانوا يقولون الملائكة بنات الله، والملائكة تسمى جنا للمعنى اللغوي للجن وهو الاستتار، أننا لا نراها، من هنا سموا أيضا جن. نعم. قال وجعلوهم من الجن، من الجن بمعنى المستتر يعني. نعم. قال ولقد علمت الجنة إنهم يريدوا الذين جعلهم بنات الله، يعني علمت الجنة أي هؤلاء الملائكة الذين ادعوا فيهم أنهم بنات، علموا أنهم ماذا؟ نعم، محضرون. قال المحضرون النار إلا عباد الله المخلصين ما أنتم عليه بفاتنين. المحضرون النار مش المراد أن الملائكة هي التي المراد الذين جعلوهم بنات الله المشركون، يعني سيحضرون إلى نار جهنم. ولقد علمت الجنة أن هؤلاء الذين زعموا فيهم أنهم بنات الله هؤلاء سيحضرون إلى نار جهنم. نعم. قال ولقد إلا عباد الله المخلصين ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين، إلا من هو صال الجحيم أي من قضي عليه أنه يصل الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا قول الملائكة. نعم، الملائكة هي التي تقول هذا الكلام، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا كلام على لسان الملائكة. قال وإنا لنحن المسبحون أي المصلون، وإن كانوا لا يقولون يعني أهل مكة فكفروا به بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، أي كذبوا بأنه مبعوث. نعم. سورة صاد مكية كلها، والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف، مثل قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ويقال فيه ذكر ما قبله من الكتب، وشقاق عداوة ومباعدة، ولا تحين مناص أي لا تحين مهرب، والنوص التأخر في كلام العرب، والبوص التقدم. قال امرؤ القيس أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص، فتقصر عنها خطوة وتبوص. وقال ابن عباس ليس حين نزو ولا فرار. نعم. يعني الكفار عندما يرون عذاب الله سبحانه وتعالى أو يرون دار الآخرة يعضون أصابع الندم ويقولون ليس أو لا تحين مناص، أي لا يوجد الآن مهرب، لا تحين مناص، لا يوجد الآن مهرب، خلاص حان العذاب وحانت ساعة القيامة. نعم. قال: عجاب وعجيب واحد، مثل طوال وطويل وعراض وعريض وكبار وكبير. فليرتقوا في الأسباب، أي في أبواب السماء إن كانوا صادقين. قال زهير: ولو نال أسباب السماء بسلمي. وقال السدي: في الأسباب في الفضل والدين. قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل إذا كان ذا دين فاضل قد ارتقى فلان في الأسباب. وقال غيره: كما يقال قد بلغ السماء. وأول هذه السورة مفسر في كتاب تأويل المشكل. وفرعون ذو الأوتاد ذو البناء المحكم. والعرب تقولهم في عز ثابت الأوتاد وملك ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد. وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يثبت بأوتاده. قال الأسود بن يعفر: في ظل ملك ثابت الأوتاد. وقال قتادة وغيره: هي أوتاد كانت لفرعون يعذب بها الرجل فيمده بين أربعة منها حتى يموت. والأيكة الغيظ، يعني بالتالي تكون إشارة فرعون ذو الأوتاد، أي ذو الأوتاد الخشبية التي يعذب عليها أهل الإيمان، على التفسير الثاني، أي كانت له أوتاد يعذب عليها أهل الإيمان. وعلى التفسير الأول: فرعون ذو الأوتاد، أي فرعون ذو البناء المحكم الذي كان يبني البنايات الضخمة والأبراج الضخمة المحكمة البناء. هذا تفسير، وهذا تفسير الأوتاد. نعم. قال: والأيكة الغيظة، الغيظة يعني البستان الملتف الأشجار. نعم. قال: أولئك الأحزاب، يريد الذين تحزبوا على أنبيائهم. ما لها من فواق، قال قتادة: ما لها من مثنوية. قال: وقال أبو عبيدة: من فتحها مثنوية، أي لا يوجد لها ثانية. إيش يعني ما لها مثنوية؟ يقول لك هذا الإشي ما لهش مثنوية، يعني هو مرة واحدة ما فيش له ثاني، تمام؟ فهي صيحة واحدة، يعني مش راح ما في صيحة بعدها، خلاص صيحة واحدة ما لها من فواق، لن يكون بعدها مثنوية، لا يوجد ثانية بعدها. نعم. قال: وقال أبو عبيدة: من فتحها أراد ما لها من راحة ولا إفاقة، كأنه يذهب بها إلى إفاقة المريض من علته، ومن ضمها جعلها فواق ناقة، وهو ما بين الحلبتين، يريد ما لها من انتظار. والفواق واحد، كما يقال جمام المكوك وجمامه، وهو أن تحلب الناقة وتترك ساعة حتى ينزل شيء من اللبن ثم تحلب، فما بين الحلبتين فواق. نعم. وفواق. العرب تقول الفواق في الأصل هو المدة التي بين الحلبتين. إذا مثلا حلبت الناقة الآن تجلس لها مثلا ساعة ساعتين ثلاث ثم تحلبها مرة ثانية، المدة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية هي في الأصل تسمى إيش؟ فواق. المدة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية تسمى فواق. نعم. قال: فاستعير الفواق أو الفواق، أو قال بنفس المعنى، في موضع ماذا؟ في موضع التمكث والانتظار، يعني أي إنسان بنتظر أو يمكث ينتظر شيئا يقال فواق. نعم. قال: عجل لنا قطنا، والقط الصحيفة المكتوبة وهي الصك. وروي في التفسير أنهم قالوا ذلك حين أنزل عليه: فأما من أوتي كتابه بيمينه وبشماله يستهزئون، أي عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الحساب. إذن هنا القط فسره ابن قتيبة بمعنى الصحيفة، في بعض التفاسير ستجد القط بمعنى النصيب، لكن هنا ابن قتيبة فسر القطة بمعنى ماذا؟ الصحيفة. عجل لنا كتابنا هذا الذي سنأخذه بشمالنا، كانوا يستهزئون يعني بقضية أن الكتب اليمين والشمال يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. فقال: أي عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الحساب. فقال الله: اصبر على ما يقولون، إنه أواب رجاع تواب. وفصل الخطاب يقال: أما بعد، ويقال الشهود والأيمان لأن القطع في الحكم بهم. قال: تسور المحراب أي صعدوا، ولا تشطط أي لا تجر علينا، يقال أشطط إذا جرت، وشطت الدار إذا بعدت فهي تشط وتشط، واهدنا إلى سواء الصراط أي قصد الطريق. قال: فقال أكفلنيها أي ضمها إلي واجعلني كافلها، وعزني في الخطاب أي غالبني في القول، ويقال صار أعز مني، يقال عززته فعززته وعزني، بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مضمومة إلى نعاجه فاختصر، ويقال إلى بمعنى مع. والخلطاء الشركاء، وإن له عندنا اختصر، يعني جاءت الآية مختصرة في سياقها. الأصل لقد ظلمك بسؤال نعجتك أن تضمها إلى نعاجه، لكن حذف كلمة أن تضمها لأن مفهومها من السياق ضمنا عند العرب، وقال خلص بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإلا المراد بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه، حذف كلمة الضم اختصارا. نعم. قال لزلفى تقدما وقربه: والصافنات الجياد الخيل، يقال هي القائمة على ثلاث قوائم. وقد الخيل الصافنة هي الخيل عندما تكون واقفة على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة ضمتها إلى أعلى، كما ترون أحيانا بعض الخيل تقف هذه الوقفة، تقف على ثلاث أرجل وترفع الرجل الرابعة. نعم. قال: هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت اليد الأخرى على طرف الحافر من يد كان أو رجل. هذا يعني قول قد تكون اليد السنين المرفوعة مما من الأمام أو من الخلف. نعم. ترفع بهذه الطريقة. نعم. قال: والصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقوم الرجال له صفونا فليتبوأ مقعده من النار، أن يديمون له القيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل جالسا والرجال حوله قيام، وهو يحدثهم هكذا وهو جالس وهم قيام حوله، هذا من فعل المتكبرين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. نعم. قال: فطفق مسح بالسوق والأعناق، أي أقبل يمسح بضرب سوقها وأعناقها. المراد أنه ذبحها، وهذا هو المشهور عند أهل العلم أنه ذبح هذه الخيل وأنه تصدق بلحمها وفعل بها شيئا حتى لا يشتغل بها مرة أخرى. نعم. قال: وألقينا على كرسيه جسدا، يقال شيطان ويقال صنم. رخاء أي رخوة لينة، حيث أصاب أي حيث أراد من النواحي. قال الأصمعي: العرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب، أي أراد الصواب. الأصفاد إذا كلمة أصاب في اللغة العربية تأتي بمعنى أراد، هذا الذي يريد أن يؤكده ابن قتيبة، معنى جميل ننتبه له. أصاب تأتي في اللغة العربية بمعنى إيش؟ أراد. فتقول العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب، إيش يعني أصاب الصواب؟ أراده لكنه لم يوفق له، أراده لكنه لم يوفق له. فإذا أصاب تأتي بمعنى أراد، وهذا معنى في الآية: حيث أصاب أي حيث أراد سليمان، الريح تذهب معه حيث أراد في أي جهة شاء. نعم. قال الأصفاد الأغلال في التفسير: هذا عطاؤنا فأمن أو أمسك، أي فأعطي أو أمسك. كذلك قيل في التفسير ومثله: ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي لتأخذ من المكافأة أكثر مما أعطيت. طبعا. قال الفراء: أراد هذا عطاؤنا فمن به في العطية، أراد أنه إذا أعطاه فهو من، فسمى العطاء منا. نعم. النصب والنصب واحد، مثل حزن وحزن، وهو العناء والتعب. وقال أبو عبيدة: النصب الشر والنصب الإعياء. أركض برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، ومنه ركضت الفرس. والمغتسل الماء، وهو الغسول أيضا. والضغث الحزمة من الخلي والعيدان، أتراب أسنان واحدة. الغساق ما يسيل من جلود أهل النار، وهو الصديد، يقال غسقت عينه إذا سالت، ويقال هو البارد المنتن. وآخر من شكله أي من نحوه، أزواج أي أصناف. قال قتادته: هو الزمهرير. نعم. يعني أي يصيبهم برد شديد من الزمهرير. نعم. فالزمهرير هو البرد الشديد. قال: من قدم لنا هذا، أي من سنه وشرعه. اتخذناهم سخرية، أي كنا نسخر منهم. إذن الكفار لما يدخلون النار يقولون لربهم: من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وهذا مثل ما في سورة الأحزاب: إن أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبي ربنا آتهم ضعفين. فالأجناد والأتباع يوم القيامة سيطلبون من الله أن يضاعف العذاب على أسيادهم، لأنهم كانوا سببا في ورودهم النار. من قدم لنا هذا أي من سنه، من شرعه، يعني من جعلنا نتورط في نار جهنم، يا رب زده عذابا ضعفا في النار. نعم. قال: اتخذناهم سخريا، أي كنا نسخر منهم. ومن ضم أوله جعله من السخرة، أي يتسخرونهم ويستذلونهم. نعم. كذلك قال أبو عبيدة. يعني كأن هناك قراءة أخرى: اتخذناهم سخريا. من قرأها سخريا هو بمعنى ماذا؟ السخرة، وهو التسخير، يعني إحنا استعملناهم ووظفناهم. أما إذا قلنا سخريا بمعنى بكسر السين فهي بمعنى السخرية، كنا نسخر منهم. نعم. قال: سورة الزمر مكية إلا ثلاث آيات، وهي قوله: يا عبادي الذين أسرفوا إلى تشعرون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، إلا اختار ما يشاء من خلقه لو كان فاعلا. سبحانه، هو الله الواحد القهار. يكبر الليل على النهار. قال أبو عبيدة: يدخل هذا على هذا، وأصل التكوير اللف والجمع، ومنه كور العمائم. كور العمائم بتعرف العمائم بتكون على شكل دوائر، ومعنى يدخل هذا في هذا أن في الصيف تجد النهار يدخل على الليل فيصبح النهار أطول والليل أقصر، وفي الشتاء العكس، الليل هو الذي يدخل على النهار فيصبح الليل طويل والنهار قصير. نعم. قال: ومنه قوله: إذا الشمس كورت أي جمعت ولفت، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، وهي التي ذكرها الله عز ذكره في سورة الأنعام: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. نعم. قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي علقة من بعد نطفة، ومضغة بعد علقة. نعم. في ظلمات ثلاث يقال: ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. وهذا في خلاف بين المعاصرين والأقدمين في ما معنى أن الإنسان في رحم أمه يكون في ظلمات ثلاث، لكن في ظلمات ثلاث قطعا، لكن ما تفسيرها في الأمور العلمية الله أعلم. نعم. قال: أمن هو قانت أي مصلي أم مصل، وأصل القنوت الطاعة، آناء الليل أي ساعاته، فسلكه ينابيع في الأرض أي أدخله فيها فجعله ينابيع عيونا تنبع، ثم يهيج أي ييبس، ثم يجعله حطاما مثل الرثات والفتات، كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا ولا يختلف، مثانية أي تثنى فيه الأنباء والقصص وذكر الثواب والعقاب. تثنى يعني تكرر، والقرآن مثاني لأنه يكرر فيه ذكر الجنة والنار، ذكر الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب وهكذا. نعم. قال: وذكر الثواب والعقاب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم من آية العذاب، وتلين من آية الرحمة. جميل. إذن هو يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن هي تقشعر لما تمر على آية عذاب، ثم تلين لما تسمع آية فيها ذكر الجنة وكذا، ثم بترجع تقشعر لما تسمع عذاب، ثم تلين. فكأنك وأنت تقرأ القرآن حالك بين القشعريرة عندما تمر على آيات العذاب والوعيد، وبين اللين والهدوء والطمأنينة عندما تمر على آيات الرجاء والرحمة. تفسير جميل لهذا المشهد. نعم. قال: رجل من فيه شركاء متشاكسون أي مختلفون، يتنازعون ويتشاحون فيه، يقال رجل شكس أي متعب الخلق. قال قتادة: هذا عندك مش موجودة في نسختنا. رجل شكس أي متعب الخلق. نعم. متعب الخلق يعني أمور صعبة. طيب. قال قتادة: هو الرجل الكافر والشركاء الشياطين ورجلا. نعم. سالما. الإنسان الكافر تجد يعني له عدة أشخاص يأمرونه، شيطان يأمره بكذا وشيطان يأمره بكذا، ويمكن يفسر بماذا؟ بالإنسان الكافر الذي يقر بوجود الله ويعبد الله لكنه يشرك معه غيره، ففيه شركاء متشاكسون، هناك الرب يأمره بأشياء وأصنامه وآلهته وشياطينه يأمرونه بأشياء، فتارة يلبي طوع شياطينه وتارة مع ربه، وهذا فيه شركاء، يعني هو ليس خالصا لجهة، باختصار ليس خالصا لجهة واحدة. نعم. أي مختلفون. رجل سلم لرجل هو المؤمن، لأنه بتعامل مع جهة واحدة مع رب العالمين، ما فيش عنده أصنام ولا قبور ولا استغاثات ولا خرابيط. نعم. قال: هو المؤمن يعمل لله وحده، ومن قرأ سلما لرجل أراد سلم إليه فهو سلام له. والذي إذن هناك قراءتان، القراءة الأولى اللي قرأه رجل مؤمن يعمل لله وحده هي على قراءة ورجلا سالما لرجل، ومن قرأ سلما أراد سلم إليه فهو سلم له. لاحظ في قراءتين أنت عندك بينات. نعم. إذن القراءة الأولى ورجلا سالما لرجل، ونقراءة ثانية ورجلا سلما لرجل، وهذه القراءة اللي احنا بنقرأ فيها، الثانية هي اللي احنا بنقرأ فيها ورجلا سلما لرجل، يعني سلم أموره له، فهي بنفس المعنى لا يبحث عن غيره وإنما أموره في جهة واحدة. نعم. قال: والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم أصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال أبو عبيدة: الذي جاء بالصدق في موضع جميع، وهي قراءة عبد الله: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به. إذن أبو عبيدة يقول الذي جاء بالصدق، الذي وإن كانت بمعنى بلفظ المفرد لكنها في معنى الجمع، هكذا يقول أبو عبيدة: الذي جاء بالصدق، الذي هذه مفرد صح لكنها بمعنى الجميع، يعني هي بمعنى الذين، فالذي جاء بالصدق أبو عبيدة يقول هي بمعنى والذين جاءوا بالصدق. ويؤيد تفسير أبي عبيدة ما هو قراءة عبد الله لما قرأها والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، فباختصار أبو عبيدة يرى أن الإفراد هو من حيث اللفظ لكنها من حيث المعنى في موضع جميع، أي في موضع الجمع. نعم نعم. جاء بالصدق وصدق، ولكن هذا الجمع كله هو فصل، قال الذي جاء بالصدق نفسه سلم، هو في المجموع هما يعني كما قال أبو عبيدة في موضوع الجميع، ولكن هو فصل، كان يقول لك جاء بالصدق وصدق وكان يريد أن يفصل يعني، ولكن هو المعنى على الجميع. والله ما فهمت، أنا فهمت أن أبو عبيدة رأي آخر، أنه وقال الذي جاء بالصدق واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به أصحابه، كأنه كلمة وصدق به أصحابه هذا هو تقدير السياق، لكن قال أبو عبيدة والذي جاء بالصدق في موضع جميع. مرة ثانية اشرح لي وجهة نظرك. ها. هو الذي على الجميع. الذي هو كله. الذي معنى الذين. معنى الذين. طيب. يعني الذين جاءوا بالصدق. يعني الذين جاءوا وصدق. يعني هو كن يفصل الذين جاء بالصدق وصدق. يعني هو كان هذا معاملة الجميع. كان الجميع يدخلون في جملة صلة الموصول. يعني الذين وصلة الموصول. كلها بمعنى الجميع. الذين. هذا كلام أبو عبيدة، بس أنت بتحكي حتى كلام أبو ابن قتيبة السابق نفس الإشي؟ نعم ممكن الذي، بس هي مشكلتها الذي، أنت هو أصلاً كل المشكلة في الذي، إنه الذي صيغتها مفرد ومعناها الجمع. الآن ابن قتيبة لما قال الذي جاء بالصدق، لا هو حمل الذي على معنى المفرد لأنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب بدي أحاول أفكر بالطريقة اللي أنت فكرت فيها. الذي أنت بتقول صلة الموصول هي جاء بالصدق وصدق به، أي كلها تصلة الموصول. الذي بمعنى الذين، الذي جاء بالصدق وصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به، يعني ها عم بحاول أطبخها بس لسه ما طلعتش عندي. هذا معاني آخر، بس أنا بحاول يعني أفهم ما الذي يريده الأخ لما يقول الذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق وصدق به. سواء إذا يعني جعلت صلة الموصول ضمنها وصدق به، فهو ابن قتيبة فسر الذين صدقوا به هم أصحابه، فأصلاً بصير أمان الجمع إذا دخلناها بصلة الموصول. وهذا الذي يريد أن يقوله. إنه هو لك جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، بس هذا كله لا يلزم إنه نقول أن الذي معنى الذي، لأنه نقول والذي جاء بالصدق بعدين عطفنا عليها وصدق به، مش ضروري أنها تكون داخلة في سياق يعني صلة الموصول بهذا المعنى. يعني محتمل أنا فهمت عليك، محتمل كلامك، لكن بدها نظر أكثر، يعني ما بدي أستعجل فيها الآن. طيب. قال وهي قراءة عبد الله والذين جاءوا بصدق وصدقوا به، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يقال إنهم عملوا في الدنيا أعمال كانوا يرون أنها تنفعهم فلم تنفعهم مع شركهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم من العذاب أي بمنجاتهم. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحها وخزائنها، واحدها إقليد يقال هو فارسي معرب إقليد، فصائق من في السماوات ومن في الأرض أي ماتوا إلا من شاء الله يقال الشهداء، وأشرقت الأرض بنور ربها أضاءت، وأورثنا الأرض أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة أي ننزل منها، عندنا أرض أهل الجنة. طيب عندنا أرض الجنة من طيب. غير قال أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة أي ننزل منها حيث نشاء. قال سورة المؤمن مكية كلها، سورة المؤمن هي سورة غافر. نعم. قال الطول التفضل يقال طل علي برحمتك أي تفضل، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي تصرفهم في البلاد للتجارة وما يكسبون، ومثله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليهلكوه من قولهم فأخذتهم فكيف كان عقاب، ويقال ليحبسوه ويعذبوه، ويقال للأسير أخيذ، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال قتادة يقول لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب. قالوا والمقتنا أشد البغض. نعم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مثل قوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم أي كذبتم، وإن يشرك به تؤمنوا أي تصدقوا. يلقي الروح من أمره أي الوحي. الآزفة القيامة سميت بذلك لقربها، يقال أزفت فهي آزفة، وأزف شخوص فلان أي فلان أي قرب. يعلم خائنة الأعين، قال قتادة هي همزه بعينه وهمزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله. والخيانة والخائنة واحد، قال الله تعالى. والمراد الهمز بالعين عن الإشارة بالعين، إما عيبا لشخص أو نظرا إلى شخص بطريقة مزرية وما شابه ذلك. نعم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. يوم التناد أي يوم يتنادى الناس ينادي بعضهم بعضا. ومن قرأ التنادي بالتشديد، تنادي بالتشديد، قال فهو من ند يند، تشديد الدال يعني. نعم. قال فهو من ند يند إذا مضى على وجهه يقال ندت الإبل إذا شردت وذهبت. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي أبوابها. في تباب أي بطلان، وكذلك الخسران. ومنه تبت يدا أبي لهب وتب، وقوله وما زادهم غير تتبيب. يرزقون فيها بغير حساب أي بغير تقدير. ويوم يقوم الأشهاد الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي تكبر عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك. داخلين أي صاغرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض أي تبطرون، وقد تقدم ذكر هذا. وعندنا تأشرون أيضا. قال ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، قال قتادة رحلة من بلد إلى بلد. وفرحوا بما عندهم من العلم أي رضوا به. سنة الله التي قد خلت في عباده، وسنته في الخالين أنهم يؤمنون به إذا رأوا العذاب فلا ينفعهم إيمانهم. نعم، إذا حل العذاب وقضى الله أن هذه القرية تعذب لا ينفع الإيمان. نعم. قال سورة فصلت مكية كلها. وفي أذاننا وقر أي صمم. وقدر فيها أقواتها جمع قوت، وهو ما أوتيه. سورة فصلت تسمى حاميم السجدة. هناك سورة ألف لام ميم السجدة، إيش هي؟ سورة السجدة. وأما سورة فصلت تسمى حاميم السجدة من أسمائها. نعم. قال وقدر فيها أقواتها جمع قوت، هو ما أوتي ابن آدم لأكله ومصلحته، سواء للسائلين، قال قتادة من سأل فهو كما قال الله. ثم استوى إلى السماء أي عمد لها، فقضاهن سبع سماوات أي صنعهن وأحكمهن، قال أبو ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. إيش يعني قال قتادة من سأل فهو كما قال الله؟ شباب، سواء للسائلين، قال قتادة من سأل فهو كما قال الله. أبو سند شو رأيك؟ أعطيها فهو كما قال الله. يعني فجوابه كما قال الله، يعني الله عز وجل إيش يقول؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسم فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني من يسأل في كم خلق الله السماوات والأرض فجوابه كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني أخبروه بما قال الله أنه خلق الأرض في يومين ووضع أقواتها في كذا ثم استوى إلى السماء. فكأن الله يقول لنا السائلون الذين يسألون في كم خلقت السماوات والأرض هذا جوابه، هو كما قال الله، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام وخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء ودخان فقال لها وجد الأرض. فهذا والله أعلم معنى قول قتادة من سأل أي من سألكم في كم خلق الله السماوات والأرض فهو كما قال الله في هذه الآيات، هذا جوابه. نعم. قال أي صنعهما داود وتبع. وأوحى في كل سماء أمرها أي جعل في كل سماء ملائكة. الريح الصرصر الشديدة في أيام نحسات، قال قتادة نكدات مشؤومات، قال الشاعر نحس قفلان والله وجه نحس، شأن نحس شؤم، أيام نحسات يعني أيام مشؤومات. نعم. قال الشاعر فسيروا بقلب العقرب اليوم إنه سواء عليكم بالنحوس وبالسعد. وأما يعني ثمود سواء عليكم أي مستويات عليكم بالشؤم وبالخير. نعم. قال وأما ثمود فهديناهم أي دعوناهم ودللناهم. عذاب الهون أي الهوان. وجلودهم كناية عن الفروج. وأرداكم غريب، يعني هنا قال قتيبة يوم تشهد عليهم أزنتهم وأيديهم ورجلهم لا هي إيش قال؟ وكنتم تستترون إجداريكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فالجلود هنا قال كناية عن الفروج التي فعلوا بها الزنا والفواحش، وليس المراد هيك يعني الجلود بمعناها العام، وإن كانت الآية ظاهرها الجلود بالمعنى العام، لكن هنا ابن قتيبة يقول لك الجلود كنا بها عن الفروج بالتحديد التي زنوا بها وفعلوا بها الفواحش. نعم. قال وأرداكم أهلككم والغوا فيه وإلغطوا فيه. إغلطوا فيه يعني لما يقرأ القرآن استهزئوا تهكموا أثيروا لغطا وإزعاجا حتى لا يفهم القرآن. نعم. قال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، يقال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه فسن القتل. من هما اللذين أضلانا من الجن والإنس؟ الذي أضل البشرية من الجن من هو؟ الشيطان إبليس. والذي أضلنا من الإنس من هو رأسهم؟ قيل هذا قول يعني ذكر ابن قتيبة أنه ابن آدم الذي قتل أخاه، هو أول من سن الجرائم على وجه الأرض. قيل نعم. قال إن وإن كانت الآية حقيقة على عمومها اللي هم شياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان، أي إنسان سيقول ربنا اللي أضلني قريني من الجن وأصحاب السوء اللي أفسدوني خليني أشوفه أجعلهما تحت أقدامنا، لكن هذا الكلام ذهب أوانه يعني، أنت ليش رديت عليهم حضرتك؟ شيك السؤال، لماذا أنت سمعت منهم وأصغيت لهم؟ نعم. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقيموا ولن تحصوا. نعم. نزلا من غفور ولن الرحيم. ولن تحصوا أي لن تستطيع أن تحصي كل الخير في حياتك. الإنسان بطبيعته يكون عنده فتور، يكون عنده نقص، يكون عنده معاصي، لن تستطيع أنك تحصي كل معاني الثبات. طاقة الإنسان وخلق الإنسان الضعيف يصعب عليه ذلك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا على قدر استطاعتك. نعم. قال نزلا من غفور رحيم أي رزقا، اهتزت أي اهتزت بالنبات. النزل هو الرزق مرة معنا كثير. نعم. قال اهتزت أي اهتزت بالنبات وربت علت وانتفخت، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قالوا لا يستطيع الشيطان أن يبطل منه حقا ولا يحق منه باطلا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، تعزية له صلى الله عليه وسلم. تعزية يعني تثبيت له من ربه صلى الله عليه وسلم. قال أي قد قيل للرسل قبلك أقبلك ساحر وكذاب كما قيل لك، يعني لا تزعل، هذا كلام قيلك قديما. نعم. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل فصلت آياته؟ أي أنزلت عربية مفصلة بالآي كأن التفصيل للسان العرب. ثم ابتدأ فقال أعجمي وعربي حكاية عنهم، يعني المراد فصلت آياته، يعني الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن أعجمي لقال كفار قريش هل فصلت آياته؟ ما معنى فصلت؟ أي هل أتت بلسان عربي حتى نفهمها؟ طيب هل جاءكم القرآن بلسان عربي؟ سيخرجون قصص أخرى، لا هذا شعر، هذا كلام. فالكافر هو مشكلته ليست بطبيعة القرآن، لكنه يحاول دائما أن يبحث عن الحوامش والحواشي ويضيع النقاش الذي هو في لب المسألة، هل هذا حق ولا لا؟ أما ما أضلك تعاند لماذا جاء عن طريق بشر، لماذا جاء بقرآن، لماذا جاء بأي طريقة؟ فالله يخبر أن هؤلاء قوم جدل يعني، وليسوا قوم يبحثون عن الحق أصلا. نعم. قال ثم ابتدأ فقال أعجمي وعربي حكاية عنهم، كأنهم يعجبون فيقولون أكتاب أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هذا؟ فكان ذلك أشد لتكذيبهم. يعني الله يقول نحن لم نجعله أعجميا لحتى يعني القرآن ما نزل باللغة الإنجليزية ولا باللغة السريانية حتى ما يقولوا رسول عربي وقرآن أعجمي مش ضابطة. طيب هي جبنا لكم القرآن عربي، لو كان القرآن أعجمي لاشتد اللبس عليهم، الله رحمكم يا أيها العرب فأتاكم رسول عربي بقرآن عربي حتى لا يلتبس الأمر عليكم، وكيف قابلتم هذا القرآن العربي بلسان عربي مبين؟ بدأتم تقولوا أنه شعر، ويوم تقولوا شغل ساحر، ويوم تقولوا شغل كذاب. فإذن هي مشكلة النفس التي تأبى الحق وليست مشكلة في ذات الحق من عدم وضوحه أو عدم تجليته. نعم. يعني لو نزل القرآن أعجميا لكان كفار قريش إيش قالوا؟ أكتاب أعجمي ورسول عربي مش راكبه، فهمت علي؟ أعجمي وعربي يعني كتاب أعجمي باللغة الإنجليزية فرضا ورسول عربي، كيف هذه؟ فربنا رحمكم والله أذهب عنكم كثير من اللبس، مع أنه لو نزل بهذه الطريقة لما كان لكم إلا أن تؤمنوا. يعني حتى لو نزل القرآن أعجمي والرسول عربي ما لكم إلا أن تؤمنوا، لأنه في النهاية أنت لا تأتي كيف جاءك الحق. بعض الناس دائما يناقش كيف جاءه الحق. أنت ما إلك علاقة كيف جاءك الحق، أنت إلك علاقة هل هذا حق ولا لا. جاءك الحق من هو دونك، من هو أعلى منك، من فلان الفارسي ولا من فلان الأعجمي ولا من فلان الإفريقي. أنت المهم أيها الإنسان أن تصل إلى الحق وتبحث عنه، وأما بالصورة التي يأتي بها والشكل هذا ليس شأنك. الله عز وجل يشكل الأمور كيف شاء، لكنه رحم العرب، رحم العرب لما أتاهم بقرآن عربي على رسول عربي حتى لا يكون ذلك أشد لتكذيبهم، قال حتى لا يكون ذلك أشد في تكذيبهم. نعم. قال أولئك ينادون من مكان بعيد لقلة أفهامهم. يقال للرجل الذي لا يفهم أنت تنادى من مكان بعيد وما تخرج. كأن هنا الآية فيها مجاز على رأي ابن قتيبة، أولئك ينادون من مكان بعيد أي كناية عن ماذا؟ عن قلة عقولهم. يقال للرجل الذي لا يفهم شيئا، يعني العادة مستوي، أنت تنادى من مكان بعيد، يعني أنت مش فاهم، زي كأنك تنادى من مكان بعيد، هذا نوع من تجوزات العرب. نعم. قال وما تخرج من ثمرة من أكمامها أي من المواضع التي كانت فيها مستترة، وغلاف كل شيء كمته، وإنما قيل كم القميص من هذا. نعم. قالوا آذنا، لأن اليد تكون مستترة فيه ثم تخرج، كذلك الثمرة تكون داخل الغلاف أو الوردة ثم تخرج. نعم. قالوا آذناك أعلمناك، هذا من قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا، ما منا من شهيد لهم بما قالوا وادعوه فينا. نعم، أي آلهتهم التي عبدوها ستتبرأ منهم يوم القيامة وتقول أعلمناك يا ربنا ما منا من شهيد، قال لا نشهد لهم بمصداق ما ادعوا علينا. نعم. قال فذو دعاء عريض أي كثير، إن وصفته بالطول أو بالعرض جاز في الكلام. نعم. سنريهم آياتنا في الأفاق. قال مجاهد فتح القرى، يعني يجوز أن تقول دعاء طويل ويجوز أن تقول دعاء عريض ونفس المعنى، هذا معنى قوله إن وصفته بالطول أو بالعرض جاز في الكلام، أي العرب يجوز عندها إذا أرادت أن تعبر أن فلان أطال الشكوى تقول فلان دعاؤه طويل فتستعمل الطول، وتقول أيضا فلان دعاؤه عريض وتستعمل العرض، وكلاهما بنفس المعنى هنا الدلالة على الكثرة. نعم. قال سنريهم آياتنا في الآفاق. قال مجاهد فتح القرى، هذا معنى سنريهم آياتنا في الآفاق، أي سنريهم كيف سينتصر أهل الإسلام ويفتحون بلاد الكفر. نعم. قال وفي أنفسهم فتح مكة. ألا في أنفسهم جميل، يعني وسنريهم آياتنا في أنفسكم يا كفار قريش كيف سنفتح عقر داركم مكة المكرمة. نعم. قال ألا إنهم في مرية أي في شك. سورة الشورى مكية كلها، يتفطرن يتشققن من جلال الله تعالى وعظمته، وتنذر يوم الجمع أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة، كما قال عز وجل لينذر بأسا شديدا أي ببأس شديد. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يريد الإناث، ومن الأنعام أزواجا يريد جعل للأنعام منها أزواجا أي إناثا، يذرأكم فيه أي يخلقكم، يعني كما بالرحيم. جعل للبشر إناثا جعل للأنعام إناثا أيضا حتى يكون هناك التناسل. قال يذرأكم فيه أي يخلقكم في الرحم أو في الزوج. قال ليس كمثلي شيء أي ليس كهو شيء. والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي، فالمثل هنا في الصرح بن قتيبة بمعنى الذات، ليس كمثله يعني ليس كذاته شيء. العرب تقول المثل وتقصد به النفس عن الذات، فإذا قلت ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال لي. نعم. قال له مقاريد السماوات والأرض أي مفاتيحهما. بس هذا في إطالة للقول شوي. نعم هذا قول ذكره البعض، يعني ليس كمثل يعني قصد تقصد ليس كمثل مثله شيء، ليس يشبه على افترض وجود مثل ليس يشبه مثله شيء، أنا ذكره البعض لكن أنا أشعر أنه شوي بعيد. الأصل أن نبقى على المعنى المتبادر والأسرع والبعيد عن الإشكالات، لأنه افتراض مثل ثم تقول ليس كهذا المثل شيء يعني يحدث فيه لبس أو إشكال أو شبهة عند الناس، ليش أنا أفترض المثل أصلا خلص مباشرة ليس كذاته شيء بدون قضية افتراض المثل، وإن كان هذا ذكره بعض المفسرين من الأقدمين والمعاصرين من مشايخ السنة. شيخنا تذكروها على معنى انه يعني معنى بلاغي انه ابلغ انه فلان مثلا مثله في الصدق لا يقول كذا ولا يكون مثله. لكن هو ما المراد بالمثل هنا؟ حتى العرب يعني ذكر هذا في عقود الجمان لما قال مثلك لا يقول كذا، هو حقيقه المراد بالمثل الذات نفسها. اما التفسير التفصيلي اللي بذكره سند اللي هو افتراض وجود مثل وان مثله لا يشبهه فمن باب اولى انه هو، هذا نوع ذكره بعض اهل العلم لكن في النفس منه شيء حقيقه. وأنا أفضل أن يفسر المثل معنى الذات حتى نرفع الإشكال واللبس في فهم الآية. طيب طبعا أبو راشد أبو سند يخلقكم في الرحم يا رب، إذ قد يكون هذا في الزوج الذي من الأنعام، لأن الأنعام هل كلها ذات أرحام ولا قد يكون هناك طريقة تكاثر أخرى عندها؟ فالذي يظهر أنه يتكلم يخلقكم في الرحم إذا كان الكلام عن الجنس البشري، وإذا كان الكلام عن الزوج الأنثوي في الأنعام فتعرف طرائق الأنعام في التكاثر مختلفة، فأتى بعبارة عامة أنه يخلق في الزوج من الإناث، لكن كيف يكون على حسب طريقة التكاثر في الأنعام. نعم. قال له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحها، ومالك المفاتيح مالك الخزائن، واحدها إقليد جمع على غير واحد كما قالوا مذاكير جمع ذكر، وقالوا محاسن جمع حسن. جمع على غير واحد، يعني جمع على غير واحد. نعم. قال مفاتيحها ومالك المفاتيح مالك الخزائن، واحدها إقليد جمع على غير واحد. يا رب، لأنه هذه الكلمة الذي أظنه أنه مقال قبل قليل أنها ليست عربية بل هي كلمة يعني فارسية، عرفت؟ فقد يكون جمع على غير واحد يعني فعلا قد أقرب شيء أن تفسر على غير القياس أو على غير القاعدة باعتبار أنها ليست كلمة عربية في أصلها كلمة إقليد. نعم. وهذا أحد، وهذه العبارة هي المعتادة هنا لما تقول جمع على غير واحد. هل عندك جمع على غير واحد؟ جمع على غير واحد، لأنه عادة إذا قالوا هذا جمع على غير واحد عادة في كتب النحو يقصدون أنه لا واحد له من لفظه، أو عشان جمع، فأنا خفت تكون في بعض النسخ جمع أنه إقليد جمع على غير واحد مش جمع على غير واحد، يريد أن يقول أنه مقاليد واحدها إقليد، والإقليد ما هو؟ أيضا هو جمع على غير واحد، يعني ليس له واحد من لفظه، مش تقرأ جمع على غير واحد، جمع خاص إذا كانت كلمة الأصمعي هنا. إيش قال الأصمعي عندك؟ بس هنا قال المقاليد لم يقل الإقليد، قال المقاليد لا واحد له. تفضل. لا هسه هنا هو يقول انه مقاليد جمع اقليد، احنا متفقين على كما انك مذاكير جمع ذكر، تمام، لكن هل هو قصد من حيث الوزن ولا من حيث الافراد والذكوره؟ وقالوا محاسن جمع حسن، محاسن جمع حسن، مذاكير جمع ذكر، مقاليد جمع اقليد، يعني انا اتفق معك. لا يعني هو الاقرب فعلا انه يريد جمع على هذه، جمع على غير واحد جمع على غير واحد. هل يمكن نقول أيضا هنا يمكن يقول جمع على غير واحد أي أن هذا له أكثر من مثال؟ جمع على غير واحد يعني له أكثر من مثال، جمع على غير واحد أي هناك أكثر من كلمة مفردة جمعت هذا الجمع، وذكر مثال ذلك مذاكير جمع ذكر ومحاسن جمع حسن. يمكن أقول أن هذه أحيانا تستعمل بهذا، يقولون جمع على غير واحد أي هناك لهذه الكلمة أكثر من ماذا؟ من جمع، أو على أكثر من، هناك أكثر من مفردة جمعت هذا الجمع، أكثر من مفردة جمعت هذا الجمع، يمكن أن يقال هذا أيضا. يعني هي كلمة جمع على غير واحد مشكلتها أنه تتداول في كتب النحوية والصرفية في أكثر من استعمال، فإحنا بنحاول ننظر في هذا الموطن كيف استعملها ابن قتيبة جمع على غير واحد. طيب هو الجمع التكسير ما في مشكلة أن يجمع على غير لفظ مفرده. في جمع التكسير عادة يكون لك زيادة، نقصان، إضافة حروف، نقصان حروف، يعني لا يظهر لي أنه هذه هي المشكلة. أها، من إيش؟ اللي هي أول فكرة قلناها، اللي هو ليس على قياس جمعه، ليس على قياس، ليس على القاعدة في جمعه. جمع على غير واحده، يعني ليس على القاعدة القياسية في جمع هذه الكلمة. هي محتملة حقيقة لعدة احتمالات. طيب أقرأ. قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أي العدل، مشفقون منها أي خائفون، من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة، يقال فلان يحرث للدنيا أي يعمل لها ويجمع المال، منه قول عبد الله بن عمرو: احرث لي دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومن هذا سمي الرجل حارثا، وإنما أراد من كان يريد بحرثه الآخرة أي بعمله نزد له في حرثه أي نضاعف له الحسنات، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أي أراد بعمله الدنيا آتيناه منها. أم لهم شركاء وهم الآلهة جعلها شركاءهم لأنهم جعلوها شركاء الله عز وجل فأضافها إليهم لا لادعائهم فيها ما ادعوا. وكذلك قوله: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، أي من الشركاء الذين ادعيتموهم لي، شرعوا لهم أي ابتدعوا لهم. نعم، هو يريد أن يقول هي الأصل أن تكون الآية أم له شركاء، صح؟ الآية رقم 21، ركز فيها لأنه قال كلام جيد هنا. الأصل أن يقول أم له شركاء، بس الآية ما قالت أم له شركاء، قالت أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. الأصل ها، دائما معرفتك بالأصول بتخليك تنبهك على المعاني الجميلة في القرآن. هي الأصل أن يكون هكذا تركيب الآية: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني هل له، هي لله شركاء في الحكم في هذا الكون شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله؟ بس ربنا ما قال أم له شركاء شرعوا لكم من الدين، قال أم لهم شركاء. طب هل الأصنام هم شركاء لكفار قريش؟ لا، هم آلهة كفار قريش في زعمهم، هم مش شركاء لكفار قريش. فلماذا قال أم لهم شركاء؟ فهنا ابن قتيبة نبه على هذه النكتة اللطيفة، قال جعلها شركاء لهم وليس له، لأنهم جعلوها شركاء لله فأضافها الله إليهم لادعائهم فيها ما ادعوا. إذن إضافة الشراكة لهم ليس لأن هذه الأصنام كانوا يعتقدون أنها تشاركهم، لا، لأنهم هم الذين اعتقدوا فيها الشركة، هم الذين اعتقدوا وتصوروا فيها معنى الشراكة لله، فأضاف الله سبحانه وتعالى الشراكة لهم وليس له. قال إن هي الله عز وجل ما قال أنهم شركائي، أنت قلت أن هذه الأصنام شركائي، فكأنه أضاف هذا الأمر لهم، لذلك قال أم لهم شركاء، أي أم لهم بادعائهم، أم لهم أي بادعائهم لهذه الأصنام شركة مع الله سبحانه وتعالى، يعني هذا معنى لطيف في هذا السياق. طيب قال شرعوا لهم أي ابتدعوا لهم، ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق الفصل بأن الجزاء يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال قتادة: لا أسألكم أجرا على هذا الذي جئتكم به إلا أن تودوني في قرابتي منكم، وكل قريش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة. قال مجاهد: لم يكن من قريش بطن إلا ولد رسول الله صلى الله إلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: يعني بتعرف قريش كانت متداخلة كثيرا في أنسابها، بكون هذا البطن متزوج من هذا البطن وهذا البطن متزوج من هذا البطن، فلو أنك نظرت في شجرة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا تجد شيء من نسبه في هذا البطن وهذا البطن وهذا البطن، نعم، من قريش. قال: وقال الحسن: إلا أن تتوددوا إلى الله عز وجل بما يقربكم منه. ومن يقترب حسن، تفسير الحسن البصري بعيد عن جو الآية، الأشهر هو القول الأول، أي طلب منهم المحافظة على الود والرحم الذي بينه وبينهم. قالوا: أنا ما بدي منكم أجر ولا شيء على دعوتي، فقط أريد أن يبقى بيننا الرحم. نعم. قال: ومن يقترف حسنة أي يكتسب، ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. نعم. وما بث فيهما من دابة. يستجيب بمعنى يجيب، أي يجيب دعاءهم، ويستجيب الذين، أي يجيب الذين آمنوا. نعم. قال وما بث فيهما من دابة أي نشر، ومن آياته الجوار في البحر يعني السفن كالأعلام أي الجبال واحدها علم، فيظللن رواكد على ظهره أي سواكن على ظهر البحر، أو يوبقهن يهلكهن، يقال فلان قد أوبقته ذنوبه وأراد أهل السفن، وأمرهم شورى بينهم أن يتشاورون فيه، ينظرون من طرف يعني طرف خفيف. يقول أو يوبقهن، الضمير وإن كان يتحدث عن السفن لكن المراد أهل السفن، أو يعني يهلك السفن المراد يهلك أهلها الذين هم فوقها، وليس المراد نفس السفن، وإن كان لا مانع أن يراد لا يوبقهن أن يهلك نفس السفن بذاتها بأن يغرقها، هذا محتمل. نعم. قال ينظرون من طرف خفي أي قد غضوا أبصارهم من الذل، أو يزوجهم ذكرانه وإناثا، غضوا أبصارهم يوم القيامة، غضوا أبصارهم هكذا ذلا ومهانة، وينظرون إلى النار بلمح البصر هكذا من طرف خفي. نعم. قال أن يجعل بعضهم بنين وبعضهم بنات، تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت بعضها ببعض، وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرا بصغير، أن يكلمه الله إلا وحيا في المنام أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا أي ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء فيكلمه عنه بما يشاء. هذا هي أنواع الوحي. نعم. قال سورة الزخرف مكية كلها، وإنه في أم الكتاب أي في أصل الكتاب عند الله، أفنضرب عنكم الذكر صفحة أي نمسك عنكم. وأصل الكتاب قيل هو نفس اللوح المحفوظ، البعض قال هو نفسه اللوح المحفوظ. نعم. قال أفنضرب عنكم الذكر صفحة أي نمسك عنكم فلا نذكركم صفحا أي إعراضا، يقال صفحت صفحا عنكم. إذا ما معنى كلمة صفحا؟ إعراضا. أفنضرب عنكم الذكر يعني نهملكم وننساكم ونجعلكم منسيين إعراضا من الله عنكم. نعم. قال يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه، والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك. قال هكذا تعطيه الصفحة هذه. نعم. قال كثير يصف امرأة صفوحا فما تلقاك إلا بحيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي، أي معرضة بوجهها، ويقال ضربت عن يعني هاي المرأة هيك حياتها ما بتعطيك إلا جانبها، إذا أنت زقت خلص. قال فمن مل منها ذلك الوصل ملتي، هذا نوع الوصل الذي تعطيه لصاحبها. نعم. قال أي معرضة بوجهها، ويقال ضربت عن فلان كذا أي أمسكته وأضربت عنه، أن كنتم قوما مسرفين أي لأن كنتم قوما مسرفين، وما كنا له مقرنين أي مطيقين، يقال أنا مقرن لك أي مطيق لك، ويقال هو من قولهم أنا قرن لفلان إذا كنت مثله في الشدة، وإن فتحت فقلت أنا قرن لفلان أردت أنا مثله في السن. جميل. إذا ما الفرق تقول أنا قرن لفلان وأنا ماذا قرن له؟ إذا قلت أنا قرن له أنا أساويه في الشدة، إذا قلت أنا قرن لفلان أساويه في العمر. شوف فتحة واحدة غيرت الموضوع. نعم. قال وجعل له من عباده جزءا أي نصيبا، ويقال شبها ومثلا إذ عبدوا الملائكة والجن. وقال أبو إسحاق الزجاج إن معنى جزءا ها هنا بنات، يقال له جزء من عيال أي بنات. هذا موجود عندك في نسختك، مش موجود في نسختنا كأنه. طيب. قال وأنشدني بعض أهل اللغة بيتا يدل على أن معنى جزء معنى إناث، قال ولا أدري البيت قديم أم مصنوع. هذا كله عند الشيخ، اخرى ما هو. إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا، فمعنى إن أجزأت أي آنثت أي أتت بأنثى. إذن هنا قول آخر أن الجزء هنا في هذه الآية بمعنى الإناث، وجعلوا له من عباده جزءا يعني إناثا، والمراد أن كفار قريش كانوا يجعلون الملائكة إناثا بنات لله والعياذ بالله. قال وقال المفضل بن سلمة حكى لي بعض أهل اللغة أجزأ الرجل إذا كان يولد له بنات، وأجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وأنشد المفضل زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل. فمجزئة أي يعني تولد البنات. نعم. قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يريد جعلتم البنات لله، وأنتم إذا ولد لأحدكم بنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي حزين. ومن أول من هذا سقط يعني كبير من النسخة، الله المستعان، نصف صفحة. طيب. قال أو من ينشأ في الحلية أي ربي في الحلي يعني البنات. تعرف البنات دائما في الحلي والأساور هذا يعني دأبها. نعم. قال يريد جعلتم قال أي يعني البنات والخصام جمع خصيم. لا يريد جعلتم البنات لله وأنتم إذا ولد لأحدكم بنتا ظلوا بشدنا وكظيم حزين. هذا إذن عندك يا سابق الله يعطيه العافية. طيب والخصام جمع خصيم ويكون مصدرا لخاصم. نعم. قال غير مبين للحجة وجعل الملائكة. نعم. الأنثى سبحان الله بطبيعتها لا تصلع في مقام المخاصمة والمجادلة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي جعلتم لله الإناث التي لها صفتان معروفتان، أنها دائما تهتم بزينتها وجمالها، ودائما هي لرقتها ولينها لا تعرف الحجاج والجدال والخصوم. لذلك في التاريخ الإسلامي ما بتقرأ والله حدثت مناظرة بين الإمام فلان والإمامة الفلانية، صح؟ ما بتلاقي في كتب المناظرات وجود امرأة، لأن المرأة رقتها وحنيتها تجعلها لا تصلح للجدل والمناظرة. حتى في القضاء، لماذا أكثر الفقهاء منعوا المرأة من تولي القضاء؟ إنه القضاء فيه كلام ورد وكذا ومجادل ومحامي، وشو بدها واحد يعرف الخصومة. ولذلك حتى أن تعمل المرأة محامية حقيقة فيها نظر كبير، فيها نظر كبير، لأنه الوقوف أمام الرجال ومجادلتهم وخاصمتهم ليس لأنوثة المرأة حقيقة، ليس لأنوثة المرأة. المرأة جمالها في استمراريتها على الأنوثة التي خلق الله عز وجل فيها. لذلك الله هو الذي قال في كتابه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني مش شغلة المرأة أن تظهر في مظاهر الخصومة والجدال، هذا ليس لها، إنما المرأة تحفظ وتصان وتحمى وتربي، هذه الأماكن التي تصلح لها. أما أن تضعها في مكان ليس لها حقيقة، هذا يفقدها كثير من يعني صفات الأنوثة التي توجد فيها. لأن كثير من الرجال يعزف عندما يرى المرأة شديدة قوية أمام الناس في أسلوبها وفي الرد مرتين، يقول لك عم أنا في الدار يلا خالص. طيب يعني هو سبحان الله كل إنسان ذكر أو أنثى أعطى الله من الخصائص ما يتلائم بوظيفته الوجودية. فكل إذا أصبحت الأنثى تريد أن تأتي مكان وظيفة الرجل أو الرجل يأتي مكان وظيفة المرأة، فسدت المجتمعات البشرية والإنسانية. العودة على من إذا أردت أن تتعامل معها باعتبار لفظها فهي مذكرة، وإن كان يجوز أن تعبر عنها باعتبار معناها فتأتي بالمؤنث، لكن كثيرا ما يقولون أو ما يعيدون الضمائر إلى من باعتبار لفظها، ولفظها مفرد مذكر، فهم؟ لفظها مفرد مذكر باعتبار من نفسها. نعم. قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي عبيده، يقال عبد وعبيد وعباد. إن وجدنا العباد والعبيد نفس المعنى. طيب قال إن وجدنا آباءنا على أمة على دين واحد، الأمة هنا بمعنى الدين. نعم. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله. الكلمة هذه لا إله إلا الله، والمراد بالكلمة هنا الجملة طبعا. نعم. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي كفارا كلهم. والمعارج الدرج، يقال عرج أي صعد، ومنه المعراج كأنه سبب إلى السماء أو طريق. عليها يظهرون أي يعلون، يقال ظهرت على البيت إذا علوت سطحه. والزخرف الذهب. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يظلم بصره، مش فاهم، مش عندك. ومن يعش يظلم بصره، نعم. الأعشى من هو الأعشى؟ نعم، هو الذي لا يستطيع أن يبصر، والبعض قال لا يستطيع أن يبصر في الليل. الأعشى هو الذي لا يستطيع أن يبصر متى؟ في الليل. فهذا معنى يظلم بصره، أي لا يبصر أو لا يحسن البصر أو يضعف كثيرا أو لا يبصر في الليل، على هذه المعاني. فكأن الإنسان الذي لا يذكر الله سبحانه جعله الله أعشى. الذي لا يذكر الله عندك من ضعف الإيمان والترهل الإيماني كالشخص الأعشى اللي عنده ضعف شديد في البصر، كأن ذكر الله هو الذي يجعل بصرك قويا في هذه الحياة. والمراد بالبصر البصيرة، ذكر الله هو الذي ينور بصيرتك. والذي لا يذكر الله ويعرض عن ذكر الله قال يعش، كأنه يسبب لنفسه ترهلا إيمانيا، ترهلا في البصيرة، جعله كأنه ترهل في البصر، فيصبح أعشى بالكاد يبصر المسير. نعم. قال وقال الفراء: ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يعرض عنه، ومن قرأ ومن يعش بنصب الشين أراد من يعمى عنه. وقال في موضع آخر: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة، ولم أرى أحدا يجيز عشوت عن الشيء أعرضت عنه، إنما يقال تعاشيت عن كذا أي تغافلت عنه كأني لم أره، ومثله تعاميت. ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة، أن أعشى بمعنى ماذا؟ يظلم بصره. ولم أرى أحدا يجيز عشوت عن الشيء بمعنى ماذا؟ أعرضت عنه. فإذا هو ابن قتيبة يخطئ التفسير الآخر اللي هو تفسير الفراء، ويرجح تفسير أبي عبيدة، أن يقول العشو بمعنى الإعراض هذا غريب. طيب قال: والعرب تقول عشوت إلى النار إذا استدللت إليها ببصر ضعيف. قال الحطيئة: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقده. ومنه حديث ابن المسيب أن إحدى عينيه ذهبت وهو يعشو بالأخرى، أي يبصر بها بصرا ضعيفا. وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لكم يعني القرآن، وسوف تسألون عن الشكر عليه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا، أي سل من أرسلنا إليه رسولا من رسولنا قبلك، يعني أهل الكتاب. يعني هذا معنى جميل، وسوف تسألون عن الشكر عليه، أي سيسألكم الله هل شكرتم نعمة القرآن؟ قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إيش قال؟ سوف تسأل عن ماذا؟ عن الشكر على هذه النعمة، نعمة القرآن. نعم. قال: سل من أرسلنا إليه رسولا من رسلنا قبلك، يعني أهل الكتاب، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ قال أبو عبيدة: أراد بل أنا خير. وقال الفراء: إذن أم هنا بمعنى بل، أم أنا خير، أم هي ليست للتخير أو التعيين، لا، أم بمعنى بل. بل أنا فرعون كان يقول: بل أنا خير من موسى الذي هو مهين، وحاشاه أن يكون مهينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: وقال الفراء: أخبرني بعض المشيخة أنه بلغه أن بعض القراء قرأ أما أنا خير، وقال لي هذا الشيخ: لو حفظت الأثر لقرأت به، وهو جيد. أما أنا خير. نعم، أما أنا خير، أم أنا، بعض القراء قرأوا أما أنا. نعم. قال: وقال لي هذا الشيخ: لو حفظت الأثر لقرأت به، وهو جيد في المعنى. إذن من حيث المعنى جيد، لكن لا يصلح قراءة، لم يثبت قراءة. طيب. قال: فلما آسفونا، أي أغضبونا، والأسف الغضب، يقال أسفت آسف أسفا. هو كأنه يقول لهم: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين على هذه النوع، أما أنا خير، بيقول لك أما أنا أفضل من فلان، كأنه نوع استفهام فيه إثبات لخيريته. فرعون يقول: أما أنا خير من موسى على هذا طبعا الوجه، وإن لم يكن ثابتا كقراءة. والأسف الغضب، قال أسفت أسفا. نعم. قال: فجعلناهم سلفا قوما تقدموا ومثلا عبرة، وقرأ الأعرج السلفا، كأن واحدته سلفة أي عصبة وفرقة متقدمة من الناس، مثل القطعة تقول تقدمت سلفة من الناس. وقرأت سلفا كما قيل خشب وخشب وثمر وثمر، ويقال هو جمع سليف وكله من التقدم. إذا قومك منه يصدون يضجون، يقال صددت أصد صدا إذا ضججت، والتصدية منه وهو التصفيق، والياء فيه مبدلة من دال، كأن الأصل فيه صددت بثلاث دالات، فقلبت الأخرى ياء فقالوا صديت، كما قالوا قصيت أظفاري، والأصل قصصت. ومن قرأ يصدون أراد يعدلون ويعرضون، وإنه لا علم للساعة، أي نزول المسيح عليه السلام، يعلم به قرب الساعة. ومن قرأ لا علم للساعة فإنه يعني العلامة والدليل، تحبرون أي تسرون، والحبرة السرور، الأكواب الأباريق لا عرى لها، ويقال ولا خراطيم، وواحدها كوب، وهم فيه مبلسون أي يائسون من رحمة الله، أم أبرموا أمرا أي أحكموه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول من عبده بالتوحيد. ويقال أول العابدين أول الآنفين الغضاب، يقال عبدت من كذا أعبد عبدا، فأنا عبد وعابد. وقال الشاعر: وأعبد أن تهجى تميم بدارمي، أي آنف. وهذا يعود إلى حسب ما معنى إن هنا، إن هي التي ستحكم ما معنى العابدين. الآن إن كان للرحمن ولد، بعض المفسرين قال إن نافية، إن هنا إن إيه النافية، فإيش المعنى؟ ليس للرحمن ولد. ثم فأنا أول العابدين لله بالتوحيد التام. طيب القول الثاني لا، إنه إن شرطية، وهي على سبيل التنزل، يعني إن كان للرحمن ولد فأنا سأكون أول الغاضبين والآنفين من هذا، تمام؟ فكأنها على سبيل التنزل، يعني لن أقبل هذا ولن أتصور إله له ولد، لأن الولد دلالة نقص، وجود ولد للإله، الولد هو دلالة نقص واحتياج. أصلا نحن كبشر إنما نحب الذرية لأننا هي شيء من حاجتنا وضعفنا أننا نريد الأبناء. قاعدا تكبر بتلاقي واحد تتكز عليه يساعدك في أمور الحياة. فإن اختلف فيها هل هي شرطية على سبيل التنزل أم هي نافية؟ طبعا هناك توجيهات كثيرة، الآية من الآيات اللي دخل فيها المفسرين بأقوال كثيرة جدا، ويمكن أنه حتى المعنى الواحد تحمله على أكثر من وجه. لكن كما قل إذا قلنا أنها نافية، قل إن كان للرحمن ولد أي ليس للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أول من عبده سبحانه وتعالى بالتوحيد. ويجوز أن تقول على سبيل التنزل إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يمقت ذلك على سبيل التنزل ويغضب لذلك. والبعض قال إذا كان الرحمن ولد فأنا سأعبده لو فرضا كان وجد، بس ما في يا جماعة هذا الرحمن ولد. البعض يعني أيضا فسر الآية بهذه الطريقة، وأنا والأقوال فيها كثيرة. أسامة، حتى بعضهم قال أنا أول عبيدين للولد لأنه جزء من، وهذا القول الأخير الذي ذكرته، يعني فأنا أول من سيعبد الولد، يعني لو فرضا كان الولد أنا أول من سأعبد هذا الولد، لكن ما في، فلماذا نثبت شيئا بدون براد ولا حجة؟ يعني فيها أقوال كثيرة حقيقة. نعم. قال فاصفح عنهم أي أعرض عنهم. نعم. قال سورة الدخان مكية كلها، يفرق أي يفصل، يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بجدب، يقال إن الجائع فيه كان يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. شو لك واحد لما يكون جوعان كثير بدخن زي ما حالكم أنتم صايمين هسا؟ تمام. فالكفار قريش جاءت عليهم سنوات قحط، من شدة الجوع كانوا يشوفوا الدخان فوقهم، ومش دخان، هم من كثر الجوع بيصير يشوف الدنيا ضباب. نعم. قال ويقال بل قيل للجوع دخان ليبسي الأرض في سنة الجدب وانقطاع النبات وارتفاع الغبار، فشبه ما يرتفع منه بالدخان، يعني كما قيل أن ارتفاع الغبار في السنة اليابسة، من هنا سمي دخان. نعم. كما قيل لسنة المجاعة غبراء، وقيل جوع أغبر، وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا فيقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان. فعلى هذا القول الأخير الدخان بمعنى الشر، يوم تأتي السماء بدخان أي بشر، لكن حقيقة كتب التفسير تؤكد المعنى الأول أنه لا، كان دخان حقيقي وليس المراد بالدخان الشر، دخان حقيقي. هل هو بمعنى الغبار؟ هل هو بمعنى ما كان يتوهمه الرجل وهو جائع؟ المهم مرت على سنوات، على قريش سنوات فيها مجاعة، حتى أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا لنا ربك، كما حصل مع فرعون لما جاءوا على موسى ادعوا لنا ربك. نعم. قال إنكم عائدون إلى شرككم، ويقال إلى الآخرة، يوم نبطش البطشة الكبرى يعني يوم بدر، عذت بربي وربكم أن ترجمون أي تقتلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي دعوني كفافا لا علي ولا لي، واترك البحر رهوا أي ساكنا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، مبين في كتاب تأويل المشكل، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي نعم بينة عظام. سبحان الله، جعل النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل بلاء، وآتيناهم من الآيات ما فيه ماذا؟ بلاء. البلاء هنا النعم التي أنعم الله بها عليهم، المن والسلوى وتنجيتهم من فرعون. فكما أن البلاء يكون بالشر يكون البلاء بالخير. نعم. قال تفضل. نعم. ووعيد إنه ستأتيكم، ومش يخبر بدر، يعني كأنها وعيد، أي سيأتي يوم نبطش بكم في ميدان المعارك، وكان هذا يوم بدر. قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي نعم بينة عظام، وما نحن بمنشرين أي بمحيين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا أي ولي عن وليه بالقرابة أو غيرها، طعام الأثيم أي طعام الفاجر، كالمهل قد تقدم تفسيره. المهل، إيش هو المهل يا شيخ؟ مرت معنا كثيرا في كتاب غريب القرآن المهل، أحسن، دردي الزيت اللي هو آخر ما يكون في تنكة الزيت، هاي الحثالة اللي بتكون في الآخر تنكة الزيت، هذا هو شرابهم. نعم. ويكون طبعا حميم يشوي الوجوه. قال الحميم والماء الحار، خذوه فاعتلوه أي فردوه بالعنف، وتقرأ فاعتلوه يقال جيء بفلان يعتل إلى السلطان أي يقاد إلى سواء الجحيم وسط النار، والاستبرق ما غلظ من الديباج. الفرق بين القراءة الأولى والثانية ما هو؟ الضمة. القراءة الأولى فاعتلوه بكسر التاء، القراءة الثانية فاعتلوه بضم التاء. نعم. قال والاستبرق ما غلظ من الديباج والسندس ما رق منه. نعم. وين أنت؟ أي نسخة؟ اقرأ النسخة عندك مرة أخرى. قال خذوه فاعتلوه أي فردوه بالعنف، وتقرأ فاعتلوه جاء يقال جاء فلان يعتل. هنا فاعتلوه واعتلوه. ليش أنا بقول هي مشكلة إيش؟ أن نقول لك هذه القراءة عندنا في الحاشية قراءة شاذة. إحنا إيش نقرأ حفص؟ لا يمكن تكون هي الشاذة. هما دعك منهم يعني، بس هي الفكرة أنه الأخ المحقق هنا حاط رقم واحد على فاعتلوه بالضم، وكاتب تحت قراءة شاذة، ولا يمكن تكون قراءتنا. آه أها أنه هنا قال المغني في القراءات وهذه قراءة شاذة رقم واحد، تأكد منها لأنه هنا مشكلة. والله إذا كانت قراءة متواترة وحكم عليها أنها شاذة هذه كبيرة من الكبائر النسخ بتكون. طيب إذن هي قراءة متواترة وليست شاذة في شكل من الأشكال إذا كانت قراءة ابن كثير. إذن هنا نعدل حقيقة رقم واحد أنها قراءة شاذة، هذه مشكلة، هي قراءة من القراءات المتواترة. طيب إذن فاعتلوه واعتلوا، عدلوا عندكم في الحاشية في خطأ في نسبة القراءة إنها شاذة. طيب قال وكذلك وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن، وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى مبين في كتاب تأويل المشكل. فارتقب أي انتظر، إنهم مرتقبون أي منتظرون. سورة الجاثية مكية كلها، من ورائهم جهنم أي أمامهم. ثم الوراء يطلق ويراد به الأمام، الوراء كثيرا ما يطلق ويراد به ما هو أمامك مش خلفك. نعم نعم. هو في كتاب اسمه تأويل مشكل القرآن، أنا كثير ما نبه هذا الكتاب لابن قتيبة في تفسير الآيات اللي فيها إشكال أو طرح حولها شبهات، كتاب تقريبا 500 صفحة لكنه مهم تقرأه بعد هذا الكتاب، ولابن قتيبة ولأنه يرد إليه لأنه في تفصيل أكثر من هذا، هو مجلد واحد أيضا. نعم. قال ثم جعلناك على شريعة أي على ملة ومذهب، ومنه يقال شرعت لك كذا وشرع فلان في كذا إذا أخذ فيه، ومنه مشارع الماء وهي الفرض التي يشرع فيها الناس والواردة اجترحوا السيئات أي اكتسبوها، ومنه قيل لكلاب الصيد جوارح، وما يهلكنا إلا الدهر مرور السنين والأيام. وترى كل أمة جاثية باركة على الركب يراد أنها غير مطمئنة، تدعى إلى كتابها أي إلى حسابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يريد أنهم يقرؤونه فيدلهم ويذكرهم فكأنه ينطق عليهم، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نكتب، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أي ما نعلم ذلك إلا ظنا وحدسا وما نستيقنه، والظن قد يكون بمعنى العلم. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وقال دريد فقلت لهم ظنوا بألف مدجج بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، يعني علاهم ورجالاتهم الكبرى في الدروع الفارسية. نعم. قال أي أيقنوا بإتيانهم إياكم، يعني هو يريد أن يقول أن الظن يأتي معنى الإيقان، فمنه الآية فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا، ومنه قول دريد فقلت لهم ظنوا بألف أي أيقنوا. لكن هنا في هذه الآية اللي نحن فيها في سورة الجاثية إن ظنوا إلا ظن، الظن لم يأتي بمعنى الإيقان وإنما أتى بمعنى الشك. نعم. قال وقوله وبدا لهم من الله، قال قوله وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هو مثل قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعيرون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون أنها تنفعهم. يعيرون هذه مش موجودة عندنا، يعيرون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون أنها تنفعهم فلم تنفعهم. نعم. قال فلم تنفعهم مع شركهم، وقيل اليوم ننساكم أي نترككم. نعم. سورة الأحقاف مكية كلها، أو أثارة من علم أي بقية من علم تؤثر عن الأولين، ويقال ويقرأ أثرة اسم مبني على فعلة من ذلك، والأول على فعلة، يعني أثار على وزن فعلة وأثر على وزن فعلة. نعم. قال قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل أي بدأ منهم ولا أولا، يعني هناك قبل رسل أرسلت، يعني هو أنا أول رسول يرسل للبشرية. نعم. قال حملته أمه كرها أي مشقة، ووضعته كرها أي مشقة، حتى إذا بلغ أشده قد ذكرناه فيما تقدم. نعم، هل هو 40 ولا 30 ولا 33؟ نعم. قال ربي أوزعني أي ألهمني، والأصل في الإيزاع الإغراء بالشيء، يقال فلان موزع بكذا ومولع. إذ أنذر قومه بالأحقاف، واحدها حقف وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال وانحنى. أجئتنا لتأتكنا؟ إلي الكثبان الرملية التي ترونها كذا في الصحراء من ثانية. قال نعم، وهم كانوا في اليمن هذا العهد. قال أجئتنا لتأفكنا؟ الآن موجود يا عمار؟ الآن في منطقة في اليمن اسمها الأحقاف؟ ذهبت. طيب إيش الآن اسمها؟ تعرف منطقة عاد اليمن؟ طيب. قال أجئتنا لتأفكنا أي لتصرفنا، فلما رأوه عارضا، والعارض السحاب، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه. فإن هنا نافية، إن هنا بمعنى لم هي نافية، أي فيما لم نمكنكم. نعم. قال ويقال بل هي زائدة، والمعنى مكناهم فيما مكناكم فيه. هنا سيختلف المعنى، إذا قيل زائدة سيصبح ولقد مكناهم في الأشياء التي مكناكم فيها، أما إذا جعلناها نافية مكناهم في أشياء لم نمكنكم فيها، والأثر أنها نافية لأنه في آيات أخرى الله عز وجل أخبر كفار قريش أن الأمم الماضية كانت أقوى منهم وأكثر مكنة. نعم. قال ويقال بل هي زائدة، والمعنى مكناهم فيما مكناكم فيه، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة، أي اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربانا، هيك بدي يقول لك ابن قتيبة أصل التركيب، يعني لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة يتقربون بها إلى الله. يصح قربانا آلهة من حيث ترتيبها في الآية، لكن هي في العكس من حيث المعنى. لولا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله إيش اتخذوهم؟ آلهة يتقربون بها إلى الله. طيب، فآلهة ستكون بدل من قربانا. طيب، فلما قضى أي فرغ، قال فلما قضي من قراءته، أي لما فرغ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته للقرآن، ذهبت الجن إلى قومهم فقالوا يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به. طيب، قال من قراءة القرآن أي فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن وتأويله. نعم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية كلها، أضل أعمالهم أبطلها، وأصل الضلال الغيبوبة، يقال ضل الماء في اللبن إذا غاب وغلب عليه فلم يتبين. أصل الضلال الغيبوبة مش موجودة في نسختنا، انتبهوا. نعم. قال كفر عنهم سيئاتهم أي سترها، وأصلح بالهم أي حالهم، حتى تضع الحرب أوزارها أي يضع أهل الحرب السلاح. قال الأعشى وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا، ومن نسج داود يحدى بها على أثار الحي عيرا فعيرا. وأصل الوزر ما حملته، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل ويدخلهم الجنة عرفها. إذن فالأوزار بمعنى السلاح، وهنا معنى وأعددت للحرب أوزارها في كلام الأعشاء أسلحتها. طيب. قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يقال في التفسير بينها لهم وعرفهم منازلهم منها. وقال أصحاب اللغة عرفها لهم طيبها، يقال طعام معرف. عرفها إما نقول من العرف وهي الرائحة الطيبة، عرفها لهم يعني طيبها لهم، أو نقول عرفها لهم كما قال كثير من المفسرين أن الرجل إذا دخل الجنة يلهم مكان منزله، يعني أنت إذا دخلت الجنة إن شاء الله على خير وتظلك رايح على مكان بيتك، مش محتاج يعني ملك يجي يدلك، يلقي الله عز وجل في قلبك أين بيتك في الجنة. قال طعام معرف أي مطيب. قال الشاعر فتدخل أيد في حناجر أقنعت لعادتها من الخزير المعرف. والذين كفروا. نعم. قال والذين كفروا فتعس لهم من قولك تعست أي عثرت وسقطت. مولى الذين آمنوا أي وليهم، وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم، والنار مثوى لهم أي منزل لهم. وكأي من قرية أي كم من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يريد أخرجك أهلها. يريد أخرجك أهلها، لابد في كلمة محذوفة عندنا، هي يريد أخرجك أهلها قريتك من قريتك التي أخرجتك، لأن القرية لا تخرج، القرية جدران وحيطان الذي أخرجهم أهلها، فهذا نوع من المجاز. طيب. قال مما إن غير آس أي غير متغير الريح والطعم، والآجن نحوه. الآس والآجن هو الماء الذي تغير بسبب مقره أو ممره. نعم. قالوا أنهار من خمر لذة للشاربين أي لذيذة، يقال شراب لذ إذا كان طيبة إذا كان طيبة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ألي هل ينظرون، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فكيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءت والتوبة حينئذ لا تقبل. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هل ينظرون إيش عندك عفوا المراد إيش؟ قال أي هل ينظرون؟ أظنها هل ينتظرون؟ هناك حافظ. نعم. وفسرها بنفس الكلمة. لأنه يفسرها نفسها مستحيل تكون. أظن ما هذه مرت معنا قبل قليل أصلا، ينظرون ينتظرون مرت معنا في سورة نسيت قبل قليل مرت. فأظن هل ينتظرون؟ نعم. قد جاء أشراطها أي علاماتها، فأنا لهم أي فكيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءت والتوبة لا تقبل. يعني إذا أنت تذكرت بعد أن أغلق عليك باب التوبة شو الفائدة؟ ما في فائدة إذا جاءت خاصة العلامة التي لا تقبل التوبة بعدها. إيش يا عمار؟ طلوع الشمس من المغرب. أحسنت. ويقول الذين آمنوا. نعم. قال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، هذا مفسر في كتاب تأويل المشكل، فأولى لهم وعيد وتهدد، تقول الرجل إذا أردت به سوءا ففاتك أولى لك. أولى لك يعني زي ما إحنا بنقول ويل لك، هي لفظة للوعيد والتهديد. إذا قال وعيد وتهدد أولى لك يعني ويلك يا ويلك بهذا المعنى. نعم. قال ثم ابتدأ فقال طاعة وقول معروف. قال قتادة يقول لطاعة الله وقول بالمعروف عند حقائق الأمور خير لهم. إذن هذا مبتدأ والخبر محذوف، طاعة وقول معروف خير لهم، هذا تقديرها، طاعة وقول معروف. طب طاعة مبتدأ وقول معروف معطوف عليها، وين الخبر؟ محذوف، تقديره خير. لذلك قال قال قتادة تقدير الآية لطاعة الله وقول معروف خير لهم من العصيان والتمرد على طاعة الله. نعم تفضل. هذا قول ذكره بعض المفسرين. هاي المشكلة، انت الحين بيكون واحد قال التفسير آخر في جهون ومش أخطأ، إنما فيها تفسير، بعض قال أي حري وجدير بهم طاعة وقول معروف، فتكون طاعة خبر لأولى، على تفسير مختلف تماما. نعم. قال سول لهم زين لهم وأملى لهم أطال لهم الأمل، ولا تعرفنهم في لحن القول وفي نحو كلامهم ومعناه، في نحو كلامهم ومعناه، فلا تهنوا أي لا تضعفوا. فاللحن القول يعني نحو الكلام ومعناه، في يعني ألفاظهم ومعانيها. نعم. فلا تهنوا أي لا تضعفوا من الوهن، من الوهن، وتدعوا إلى السلم أي الصلح، ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم ولن يظلمكم، يقال وترتني حقي أي بخستنيه، إن يسألكموها فيحفكم أي إن يلح عليكم بما يجبه في أموالكم تبخلوا، يقال أحفاني بالمسألة وألحف وألح، اللي هو الإلحاح، يحفكم يلح عليكم، هذا معنى الإلحاح في المسألة. طيب سورة الفتح. قال سورة الفتح مدنية كلها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء عظيما، ويقال للقاضي الفتاح، وهو الذي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أي السكون والطمأنينة، وتعزروه أي تعظموه، وفي تفسير أبي صالح تنصروه، وكنتم قوما بورا أي هلكا. قال ابن عباس البور في لغة أزد عمان، في أزد عمان الفاسد، والبور في كلام العرب لا شيء، يقال أزد عمان، تعرف قبيلة الأزد هي قبيلة يمنية وهي من القبائل التي هاجرت من اليمن وسكرت جهة عمان فيسمى أزد عمان، وقيل أنها سكرت في أكثر من منطقة، في أزد جهة عمان وفي أزد في مناطق شمال الجزيرة العربية، فلذلك قال أزد عمان عن الأزد الذين سكنوا عمان. قال والبور في كلام العرب لا شيء، يقال أصبحت أعمالهم بورا أي مبطلة، وأصبحت ديارهم بورا أي معطلة خرابا، ليس على الأعمى حرج أي إثم في ترك الغزو، وأثابهم فتحا قريبا أي جازاهم بفتح قريب، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكف أيدي الناس عنكم لتكون أي عن عيالكم، ليكون كف أيدي الناس أهل مكة عن عيالهم آية للمؤمنين، وأخرى لم تقدروا عليها مكة، والهدي معكوفا أي محبوسا، يقال عكفته عن كذا إذا حبسته، ومنه العاكف في المسجد، إنما هو الذي حبس نفسه فيه أي يبلغ محله أي منحره، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مفسر في كتاب التأويل، وألزمهم كلمة التقوى قول لا إله إلا الله، ذلك مثلهم في التوراة أي صفتهم، ثم استأنف فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، قال أبو عبيدة شطأ الزرع فراخه وصغاره، يقال قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ، يعني اللي هي الفسائل الصغيرة. طيب قال الفراء شطأه السنبل تنبت الحبة، تنبت الحبة عشرا وسبعا وثمانية، فأزره عندنا عشرا وتسعا وثمانية. طيب قال فأزره أي أعانه وقواه، فاستغلظ أي غلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق، مثل دور ودار، منه يقال قام كذا على سوقه وعلى السوق، لا يراد به السوق التي يباع فيها ويشترى، إنما يراد أنه قد تناهى وبلغ الغاية، كما أن الزرع إذا قام على السوق فقد استحكم. وهذا مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده فأيده بأصحابه، كما قوى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كثرت وغلظت واستحكمت. تمام. إذن هذا معنى ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج فسائله الصغيرة، كزرع أخرج شطأه يعني الفسائل الصغيرة ثم بدأ يقوى، كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سيقانه وأصبح قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنها كانت الفسيلة الأولى، ثم بدأ يعظم أمره صلى الله عليه وسلم مع تكاثر أصحابه حتى اشتد أمرهم، تمام، يعجب الزراع. لماذا فعل الله عز وجل ذلك ونصر نبيه ويقال ليغيظ بهم الكفار؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب سنقف عند هذا القدر، بقي علينا المفصل، هذا إن شاء الله يكون بعد العيد إن كان في العمر بقية، لأن العشر الأواخر ستدخل الجمعة القادمة لن نكون هنا إن شاء الله. يسر الله الخير وبارك فيكم وتعالينا وعليكم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.